ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. طيب، أنا كنت أريد أن أقول أو كنت أريد أن أخبركم بشروح هذه القصيدة في المرة الماضية، وقلت سأخبركم بها ونسيته. الشروح التام على هذه القصيدة أول شرح، شرح السكري، شرحها في ضمن شرحه على ديوان امرئ القيس، شرح السكري. الشرح الثاني شرح أبي جعفر النحاس على ديوان امرئ القيس، كذلك شرح أبي جعفر النحاس على ديوان امرئ القيس، وهو أيضا موجود مصورا بصيغة PDF. نعم، شرح السكري وشرح أبي جعفر النحاس وشرح الأعلم الشنتمري. شرح الأعلم الشنتمري وهو الذي الشرح الذي على ديوان امرئ القيس في الطبعة المحققة من جهة أبي الفضل إبراهيم، مطبوع في دار المعارف، وهي النسخة المعتمدة في ديوان امرئ القيس حتى اللحظة. يعني واضح، البعض يثني على طبعة السكري أكثر، هناك مشكلة. طبعة السكري هي صنعة السكري وليست رواية، يعني هي مجموع روايات، ونعم يروي فيها لكنه جمع رواياته وكسرت بركاته، جمع هذه الروايات وصنع منها القصيدة. ولذلك ميزة رواية السكري أنها جامعة تخف منها على روايات كثيرة، ولكن إذا أردت رواية محددة منقحة يتم تنقيحها وتحقيقها هي رواية الأصمعي. قد تستدرك بعد ذلك هذا شيء آخر، لكن رواية محققة منقحة هي رواية الأصمعي. ما أورده السكري هو صنعة من ضمنها رواية الأصمعي، يعني هو أيضا له طريق إلى الأصمعي أقرب من طريق الأعلم طبعا، واضح لأنه متقدم وطريقه أقرب، هو أخذ عن تلامذة الأصمعي مباشرة، ولهذا أرجح أكثر روايته عن الأصمعي عن رواية الأعلم، يعني لو اختلفت رواياته عن الأصمعي أرجح روايات السكري. نعم، أما الأصمعي فتجد في آخر رواياته التي رواها عنه أبو حاتم السجستاني قال: هذا آخر ما حرره الأصمعي الذي هو شيخه من رواية أو من ديوان امرئ القيس أو من شام القيس، هذا آخر ما حرره. ولهذا تجد رواية الأصمعي دائما قليلة. لماذا؟ لأنها حررت زائد أو علاوة على أنه محقق أصلا ومتشدد في التصحيح، يعني ربما أصلا يستبعد أبياتا تكون صحيحة. نعم، طيب، إذن عندنا شرح السكري وشرح أبي جعفر النحاس وشرح الأعلم الشنتمري في نسخة دار المعارف المعروفة المشهورة، وبعد ذلك عندنا شرح للأسف ليس معروفا مع أنه شرح لغوي قوي، هو شرح محمد بن إبراهيم الحضرمي من علماء القرن السادس، ومات في أول القرن السابع. محمد إبراهيم الحضرمي، هذا شرح لغوي صرف، يعني يهتم جدا حتى يشرح المسألة لغويا، يترك ربما معنى البيت وكأنه يريد النحو في البيت، يشرح المسألة في البيت، يشرح القاعدة، يتكلم على رب يأتي باحتمالات رب، وكذا يتكلم على قد يأتي لك قد أو لقد يقول لك هذه المقدمة للقسم أو الممهدة للقسم وكذا. واضح؟ نعم؟ نعم، شرح الديوان كله. هذه الشروح الأربعة الكاملة، شرح السكري، شرح أبي جعفر النحاس، وشرحه قليل لم يستوفي يعني أو لم يعني لم يستوفي نعم معاني البيت، وإنما كأنه يقف على المشكلات فقط. شرح الأعلم الشنتمري يشرح الكلام بالمعنى، يعني يبين الألفاظ ويشرح المعنى كله، يقول كذا يقصد كذا ويشرح معاني الألفاظ. وشرح محمد إبراهيم الحضرمي، شرح بعض القصيدة عبد القادر شرحا لغويا، عبد القادر البغدادي في الخزانة في المجلد الأول شرح بعض القصيدة، يعني شرح القسم الأول منها وأبياتا من القسم الثاني، أذكر كأنه شرح 19 بيتا فيما أذكر، نعم 19 بيتا فقط من أول القصيدة. وشرح كذلك بعضها الدكتور محمد أبو موسى، وشرح بعضها كذلك أو شرح مطلعها الدكتور محمد عبد المطلب، وهو من الدارسين الأسلوبيين في كتاب له طبع قديما أظن اسمها لونجمان، دي اسمها إيه؟ طبعة لونجمان أظن قديمة أو اسمها إيه؟ اسمها لونجمان، حاجة اسمها لونجمان يعني. ف طبعتها كانت ليها طبعات قيمة جدا، وللأسف كأنها مش موجودة دلوقتي خلاص، والكتاب مش موجود، أنا جايب من وسط كتب قديمة كتير يعني. وده اسمه قراءة ثانية في الشعر من القيس، هو دراسة أسلوبية، هو بالغ بعض الشيء في الدراسة الأسلوبية واعتمد على الإحصاء بشكل كبير وكذا، لكن له روابط له روابط ممتازة جدا جدا جدا بين الكلام، وله تنبيهات لطيفة جدا واستفدت منها. دكتور محمد عبد المطلب في كتابه قراءة ثانية في الشعر من القيس. نعم، وهذا هو دكتور محمد أبو موسى، ذكرته، شرح بعضها، شرح بعضها، شرح مطلعها، والدكتور محمد عبد المطلب شرح بعضها شرحا أسلوبيا، دكتور محمد أبو موسى شرحها شرحا نحويا أسلوبيا في نفس الوقت تحليليا، لكن إشارات ليس كما فعل مع المعلقة. نعم، وشرح بعضها شرحا لغويا نحويا وصرفيا عبد القادر، الإمام عبد القادر البغدادي في المجلد الأول من خزانة الأدب. نعم، أما شرحه الكاملة فهي شرح السكري على ديوان امرئ القيس، شرحه الأعلم الشنتمري، شرح أبي جعفر النحاس، شرح محمد إبراهيم الحضرمي، وكل هذه موجودة يعني، حتى ما لم يكن موجودا مطبوعا فهو موجود بصيغة PDF. نعم، طيب، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال تراطلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي، وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رص أو عالي، ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطالي، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل دبالي، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزلا وكف بأجذالي، وهبت له ريح بمختلف الصوى صبا وشمال في منازل لقفالي، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي، كحقف النقى يمشي الوليدان فوقه بما احتسبا من لين مس وتسهالي، لطيفة طي الكشح غير مفاضة إذا انفتلت مرتجة غير مدفالي، إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها تميل عليه هونة غير مجبالي، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي، سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى الصمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن بي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورط فذلت صعبة أي إذلالي، فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيئ الظن والبالي، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بذي رمح فأطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبالي، أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي، وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي، وبيت عذارة يوم دجن ولجته يطفن بجماء المرافق مكسالي، سباط البنان والعرانين والقنا لطاف الخصور في تمام وإكمالي، نواعم يتبعن الهوى سبل الردى يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي، صرخت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبق الزق الراوية، ولم أقل لخيل يكري كرة بعد إجفالي، ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي، سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفالي، وصم صلاب ما يقين من الوجه كأن مكان الردف منه على رالي، وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي، تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي، بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي، ذعرت بها سربا نقيا جلوده وأكرعه وشي البرود من الخالي، كأن الصوار إذ تجهد عدوه على جمز خيل تجول بأجلالي، فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي، فعاد عداء بين ثور ونعجة وكان عداء الوحش مني على بالي، كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان طأطأت شملالي، تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي، كأن قلوب الطير رطبا ويابسا يدا وكره العناب والحشف البالي، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. استحضرتم القصيدة وغرض القصيدة؟ إذن نحن الآن في القسم الأول من القصيدة وهو القسم التأسيسي، حينما وقف على الديار، على ديار سلمة، وبكى على هذه الديار. وأنبهكم وأذكركم إنه ذكر سلمة ولم يستفد في ذكر مكان سلمة، وإنما قال ذي خال فقط هكذا مرة واحدة، بخلاف ما كان في قفا نبك لما أبهم الحبيبة وأطلقها وكأنه يقصد كل حبيبة أو يقصد الحبيبة من حيث كونها حبيبة، لأن اللفظ يطلق على كل حبيبة، لكن الحبيبة إشارة إلى أنه من حيث كونها حبيبة، يعني بقطع النظر عن صاحبتها. وهنا بعد ذكر الحبيبة أخذ يحدد المكان، وهذا فيه إشارة إلى الفرق بين ما تقف عليه من تمثل القصيدتين، لأنك حينما تتمثل قفا نبكي تراها في النهاية قسما واحدا من الذكرى والحزن والأسى، ولهذا هو يتعلق بمحتويات هذه القصيدة ويفصلها من باب كونها ذكرى فقط لا من باب أعيان النساء، ولهذا ذكر فيها أسماء نساء كثيرات، لماذا هو يوردهن من باب الذكرى فقط، كدأبك أو كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسالي، هذا ليس كلام محب، هذا كلام باك على حبيبات بقطع النظر اجتمعنا أو تفرقنا في الزمن في وقت الحب نفسه. فهمتم؟ القصيدة بنية، كل قصيدة عبارة عن بنية، هذه البنية عبارة عن مكونات تتفاعل مع بعضها، ولهذا على الحقيقة في لغة الشعر وفي لغة القرآن لا يوجد لفظ في سياق يساوي لفظا في سياق آخر في قصيدة أخرى أو في سورة أخرى، لا يوجد، لا يوجد تكرار بحت، القصيدة واحدة تفسرها على أنها واحدة تامة، ليست مغلقة من جهة أنك تستمد معلومات تساعدك في تفسير القصيدة، لا، أن تنشغل بهذه المعلومات في خارج القصيدة. وكذلك السورة، لماذا سورت؟ لماذا وضع حولها سور؟ هناك شيء يجمعها، وهذا الشيء يجعلها واحدة واحدة تتفاعل مع بعضها، إذا نزعت الكلمة من القصيدة أو من السورة القرآنية انقطع عنها التيار الذي يجعل لها خصيصة. هي تتفق في أصل المادة، وهذا شيء طبيعي جدا، اللفظة في القرآن في السورة وفي اللغة عموما وفي كل لغة هي تتفق في أصل المادة، لا بأس، هذا بالعكس، هذا شرط لأجل جواز الاستعمال، لأجل أن تكون هناك لغة ننطلق منها، هذا شرط واضح. لكن بعد ذلك وحتى لا تنتهي من الاستعمالات الأدبية أو الاستعمالات الانفعالية التي هي لا تتناهى في النفس الإنسانية، كل كلمة تتلون وتصطلح حتى تكون وحدتها الأدبية في العمل الأدبي الواحد أو في النص الواحد التام لا تشبه كالبصمة، لا تشبه أي شيء في أي مكان آخر، البصمات تتشابه صح؟ كل بصمات تتشابه من جهة ماذا؟ كلها دوائر وكلها عشوائية، وهذه العشوائية التي تتفق فيها هي التي تجعلها متميزة أصلا، وتجعل كل إنسان على وجه الأرض له بصمة معينة وتثبت به التهمة، لا تقول يعني ما محتمل تكون بالضبط زي، لا، ما عرفني مش محتمل، هذا أقل دليل قوي جدا عليك، واضح؟ لأن البصمة لا تتشابه. صح الله بركاته. لأن البصمات لا تتشابه أو لا تتطابق تماما، تتشابه في أصلها، في كونها في الإصبع، في كونها جلدية، في كونها مستديرة، في كذا، هناك قواعد فيها، هناك ثوابت، لكن في النهاية هذه الثوابت نفسها هي التي خولت لها أن تكون مختلفة. فكذلك اللفظة الأدبية بصمة عند كل شاعر، بصمة الكلمة الواحدة لابد أن تدرسها في خلالي أو من خلالي أو في داخل القصيدة الواحدة. أنت تقف على الأيام صباحا ذكر سلمى وأدار القصيدة على سلمى، ليس على بسباسة، بسباسة كانت سبب القصيدة، أدار القصيدة على سلمى والمكان لم يذكره، بخلاف ألا عام صباح، بخلاف قفا نبكي ذكر أسماء نساء كثيرات وجمع بين هذه الأسماء واستفاض في ذكر الأماكن. حينما تتمثل القصيدتين تجد أنه في قفا نبكي يبكي على ذكرى من حيث كونها ذكرى، في ألا عام صباحا يرد في أو يجيب في موقف معين استفز فيه فجاء بمثال من الماضي أدار حوله الحديث، وهذا يعلل لك المطلع هنا والمطلع هنا. هنا ألا عم صباحا أيها الطلل البالي هو أصلا مستنفر من أول لحظة، أما هناك قثى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. واضح؟ كما قلت لكم في المرة الماضية فرق بين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وبين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. البداية لينة، وقلت لكم شعرت بفرق لما قرأت سورة البقرة بالمطلع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا التقطيع كأنه تلبسني إلى آخر الصورة، تملكني إلى آخر الصورة، أخذت أقف على كل قطعة. آية الكرسي قسمتها إلى ثمانية عبارات، لماذا؟ هكذا استبغت رغما عني، لو تحولت فكأنني سأتحول إلى جهة كلامية أخرى، إلى روح أخرى، إلى روح آخر للصورة. لكن لما قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول ما قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه كأنه أعطاك الطرف الحبل من الأول وقال لك انظر يمكنك الآن أن تأتي بالجمل طويلة لا أن تقطع وتقف، الصبغة التي تبدأ من أولها. نعم، وهذا هو العلة في أن امرأة القيس في قفا نبكي ذكر العذارة وذكر بيضة الخدر وهي عذراء، لا أحد يقول متزوجة في هذا الوصف أبدا، في هذا الشكل وهذا الوصف وما فعله وكذا وذهابه إليها وكذا، لا هي عذراء. لكن سلمى ذكر أنها متزوجة وأخذ يغيظ زوجها، ما العلاقة بينك وبين زوجها؟ هو ينتقم، يكسر يضرب، فهمتم؟ سل نفسه أنت بتحبه. واضح؟ نعم، فلهذا لابد أن، ولهذا قرأت القصيدة مرة أخرى في هذا المطلع لأذكركم بهذه الوحدة وبهذا القصد العام من تمثل القصيدة، هذا الموضوع المركزي الذي تدور حوله القصيدة، لأن كل تفصيلات القصيدة وكل أجزاء القصيدة وكل ألفاظ القصيدة في النهاية سيتوظف ويجتمع، يتوظف في شكل ألفاظ، يتوظف في التركيب، وكل الروايات تترجح في سبيل هذا الغرض وفي تصحيح هذا الغرض. نعم، قال ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوالي ديار لسلمى عافيات بدخالي ألح عليها كل أسحمها الطالي وتحسب سلمى. انظر في المقابل، في مقابل ذكر الأماكن الكثيرة في قصة نبكي ذكر هنا سلمى كثيرا، رأيتم؟ في المقابل لأن يعني سلمى هنا متوظفة في الرد، أما هناك فأنشأ ابتداء ذكرى حزينة، فكل النساء متوظفات، فلا فائدة من ذكر أسماء النساء إلا على سبيل الجمع، يعني لا سبيل من توظيف امرأة تدور حولها القصيدة، هذا ما قصدته. ولهذا أجمل في المطلع وقال من ذكرى حبيب ومنزلي، وأما عند المكان فذكر أعيان أماكن. وأنت إذا لم تفهم هذا تقول وكان الأولى أن يذكر اسم الحبيبة، هذا أحب إلى نفوسنا من ذكر أماكن لا نعرفها أصلا الآن، وربما بعض الذين يعيشون هناك لا يعرفونها أصلا أو يختلفون في بعضها، واضح؟ أو يقولون هذا كان اسمه قديما كذا وتحدد أماكن، ما لنا والأماكن، واضح؟ لا، هذا سياق امرئ القيس في هذا الموقف، الآن هو يحتفي بالمكان، هذا المكان لي فيه حبيبة، هذا المكان لي فيه حبيبة، فذكر المكان وذكر الحبيبة من حيث كونه حبيبة لأنه يتذكر ويبكي. لكن لما استفز إنك لا يحسن اللهو أمثالك، كبرت ولا يحسن اللهو أمثالك، هذا المكان اللي فيه سلمى تشهد بكل شيء وهي زوجة أيضا، وفعلت وفعلت. أما المكان فلا تأثير له كبير في هذا المكان، فهمتم؟ وهذا تجدونه في الفروقات بين نفس الموضوع المشترك بين السور القرآنية المختلفة، نفس الموضوع بنفس القصص، والأغبياء يقولون انظروا هذا نفس القصة مكررة بأسلوب مختلف، ولا يفهم ما يفهم سر الأسلوب، يقول يعني ذكر هنا كذا لم يذكر كذا، ماذا استفدت أنا؟ لم تتمثل الصورة لتعرف ماذا استفدت، فهمتم؟ والقرآن لم يخبئ عنك هذا، هو وصف بأنه مثاني، مثاني يعني من تفسيرها أنه أن المعاني فيه تثنى وتكرر. القرآن كله يقوم على 7 أبواب، وإذا اختصرتها على 3 أبواب فهو مكرر. ولهذا التفسير الأدبية بعضهم يقول هذا التفسير الأدبي أنا أراه يكرر نفس الكلام، يعني طيب ما هو يكرر نفس الكلام لأنه يكشف لك أنت تقف على المعلومات، أنت في الحقيقة استطعت نقد التفسير الأدبي، لكن أنت في الحقيقة لو أردت لو أسقطت الحاجز ولو مؤقتا يعني فقط بالصناعة يعني لو أسقطت الحاجز التقديس ستقول القرآن لم يعطيني شيئا جديدا، سورة واحدة طويلة تعطيني كل المكونات بل متوسطة، فقط أحكام وكذا وكذا، والأحكام قليلة تأتي في السورة الطويلة وكذا، ما هذا الكلام. لكن أنت لا تستطيع أن تقول هذا الكلام، تخشى على نفسك الكفر، واضح؟ لكن الحقيقة نعم أن نفس المعاني مكررة وأنه يدور حول معاني محددة جدا، وهذا يجبرك على أن تعتبر المعنى الأدبي وعلى أن تعتبر المعنى في كل نص أدبي في المعنى الذي توحيه اللفظة المعنى المختلف من الجهة الأدبية لا من أصل المعجم، تعتبر هذا معنى جديدا أصلا، أنت ملزم بهذا أصلا، أن تعتبر المعاني الأدبية ليست تكرارا، أنت ترى أنها تكرار. لماذا؟ لأنك تنظر إلى أصل اللفظة وإلى أصل القصة وإلى أصل كذا وإلى أصل نفس القصة تعاد، قصة موسى عليه السلام أكثر قصة تكررت في القرآن وتعاد في أكثر من صورة وتعاد في أكثر من موضع على طول القرآن، ماذا استفدت؟ لا استفدت، لأن الأصل ليس هو إعلام، ليس الأصل ليس القصد من السورة إعلامك بمحتواها، وإنما أن تتعظ منها، وكل موعظة لها سياق، فالغرض في النهاية هو إيقاع التأثير في نفسك، وهذا هو الغرض عند كل نص أدبي، كل نص أدبي إيقاع التأثير في نفسك يدفعك إلى فعل ما. القصة الواحدة التي تتكرر على القرآن في موضع تدفعك إلى فعل معين والامتثال المعين، وفي موضع آخر هي نفس القصة بالصياغة الجديدة بالشفرة التركيبية النحوية الجديدة تدفعك إلى فعل آخر، لكن الدفع مشترك في كله، في كله. لماذا؟ لأن هذا هو النص الأدبي العالي، هذا هو الهدف منه ليس المعلومات. فالذين يقولون حتى في القرآن الآن إنه نص فيه معلومات الحساب الفلكية، وفي أنت تقلل من شأن القرآن أصلا. القرآن كتاب إنساني خاطب الإنسان من حيث كونه إنسانا لا من حيث الصناعات والعلوم وهذه الأشياء، هذه أشياء وظيفة كتب البشر، يعني يقول فيها أسرار الفلك والجبال والرواسي وكذا، ليس هذا هو الغرض. يصعد في السماء يصفه بأنه الأكسجين قليل فوق، فإذا كان ماشي خلاص أنت الصورة الأدبية راحت، أنت تحولها إلى حقيقة، إذا أنت لم تشعر بوظيفة النص الأدبي أصلا، فهمتم؟ القرآن نص أدبي إلهي يخاطب الإنسان من حيث كونه إنسانا، يخاطب انفعال الإنسان يدفعه إلى فعل شيء معين. أما الذي وضع القرآن بهذا الشكل، أنت أصلا أولا، وهذا للأسف لا يتكلم فيه أحد، يقولون فقط أنت عرضته للنقد، أنت قبل تعريضه للنقد أنت قللت من قيمة نصه حتى لو أصبته، أنت بتحويله إلى حقيقة دون مجاز ودون صور خيالية، واضح؟ أنت أسقطت قيمته النصية أصلا وجعلته كتابا فيزيائيا أو علوميا أو كذا. هذا ما فعل الدكتور زغلول النجار، يعني أسأل الله أن يبصره في هذا الأمر، لأنه بالفعل يفسد كثيرا جدا، وأنا لست سلفيا حتى أقول يطعن فيه لا، لكنه فعلا يفسد في هذا الأمر. لكن هناك طرائق أخرى، وهي ماذا؟ مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ نعم أنت علمت أن هذه الإبل يمكنك بالتعمق فيها أن تكتشف فيها كذا وكذا، اكتشف في نفس الاتجاه لا إشكال. أما أن تكون نظريات، النظريات من شأنها الاستقراء وكذا، هذا ما فعله البعض حينما قال الأرض مسطحة ليست كروية، تفهمون هذا الكلام؟ قال أنها في القرآن مسطحة والأرض تدور حولها الشمس وليس أن الشمس تدور حول الأرض، هو لم يفهم أصلا، هو ظن أن كلمة مسطحة يعني هي مربعة كي تمشي حد ما تقع، هو ظن هذا يعني، لا هي مسطحة، هذه الكرة مسطحة، هي مسطحة، ليست يعني لم يعسرها الله عليك بأن جعلها كلها بروزات وجبال، هي بسطت سطحت، واضح؟ خلاص دوحيت، نعم هي مسطحة بالفعل، وخاطبك الله بما تراه، والشمس تدور، نعم الشمس تدور حول الأرض حتى لو كانت في الحقيقة الشمس هكذا والأرض هكذا، أنت تراها تدور، هذه لغة أدب، فهمتم؟ لغة أدب، الأرض نعم الشمس تدور، تدور، ها هي تدور، أنت تخاطب بما يؤثر في نفسك، فهمتم؟ فالقرآن والنص الأدبي أعلى من هذا بكثير جدا. أنت في دراسة النص الأدبي كما قلت تنظر إليه على أنه نص واحد، على أنه نص واحد، تستمد من الخارج بعض المعلومات الضرورية لتفسير النص، نعم كما في القرآن تستمد من السنة لتفسير النص القرآني، ولكن في النهاية أنت ترجع ليكون النص الواحد وحدة مغلقة في التفسير. ولهذا أنا تمثلت لكم الآن القصيدة مرة أخرى. نعم، فيقول: وتحسب سلمى لا تزال ترى، وكانت هناك أربعة أقوال في هذا القول في هذا البيت، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلم من الوحش أو بيضا بمثاء محلالي. أبو حاتم السجستاني يقول، يكلم نفسه يقول: وتحسب أنت سلمى إلى هذه اللحظة التي مرت فيها بالديار، تحسب أنها كما هي فمرت عليها ووقع كذا ورأيت كذا، لا، وهل يعي من كان في العصر الخالي؟ هذا أصبح في العصر الخالي، يعني في العصر الخالي انتهى، العصر ليس الجامع، العصر لغة في عصر، انتبه. نعم، فكذلك هذا البيت السادس الذي نبدأ شرحه اليوم، يقول: وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بواد الخزامة أو على رص أو عالي. هناك تفسير آخر في البيت الأول، قلنا هناك أربعة تفسيرات. التفسير الثاني: وتحسب سلمى، يعني سلمى هي الفاعل هذه المرة، وتحسب سلمى أنها لا تزال كعهدنا، أي أنها ستظل كعهدنا الذي كنا فيه، هي الحياة تتغير، وهذا قول أيضا معتبر قريب، لكن رجحت الأول لعلة التي ذكرت لكم في المجلس الماضي. هناك قول ثالث أيضا ينسب الكلام لمن؟ أن الفاعل فيه هو امرؤ القيس الشاعر. وتحسب سلمى لا تزال، هذا الكسائي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا، يعني هذا باب الغزل، إذا رأيتها كأنك ترى طلا من الوحش أو بيضا بمثاء محلالي. وقول آخر يعني أيده في ذلك أو رآه، وهو أنه تحسب سلمى لا تزال ترى طلا، يعني تحسب سلمى ظبية برؤيتك الطلل الذي هو ابن الظبية، يعني كلما رأيت سلمى فكأنك رأيت ظبيا، لأن الظبية تكون أجمل وهي مع ابنها الطلة. وهذا قول قريب منه. هناك قول أخير وسخيف جدا جدا جدا، وهو تحسب سلمى لا تزال ترى طلا، شايف نفسها ترى، يعني ترى نفسها طلا، اللي فاكر نفسها حلوة يعني وجميلة وأنا اللي شيخت وكذا. ويقولون في الشرح، يعني الذي قال هذا الشرح يقول، أظنه أبو عبيدة يقول، نعم يقول، يقول يعني لأنها قالت له شيخت وكبرت وكذا، ليست سلمى التي قالت له، هي بسباسة التي قالت له، وليست هي، لأنه يرد على سلمى على بسباسة يقول لها ومثلك التي هي سلمى، واضح؟ فطبعا هذا من الخلط، كما خلط الفاكهي في كتابه فتح المغلقات بشرح المعلقات، حينما قال يعني حينما خرج امرؤ القيس في المعلقة، خرجت بها تمشي، قال: وقد رأيت في بعض الكتب أنه خرج بها ومعها إخوتها ومعها أمها وكذا، والمعلق على المحقق وقال: وهذا بعيد عن طبائع العرب وهذا لا يفعلونه وكذا، أن تخرج أن تطاوع الأم ابنتها، كل بطل على باطل، يعني قصة أصلا، لكن لتشابه عند دراسة سطحية، امرؤ القيس يشبهه عمر بن أبي ربيعة، وعمر بن أبي ربيعة يأتي كثيرا بقصص امرؤ القيس، يتخذها تقليدا فنيا، ويقتبس امرؤ القيس كثيرا، ويضمن شعره منه كثيرا، يعتمد عليه كثيرا جدا، فاختلط الأمر عليهم، كذلك هنا، فهذا قول باطل أصلا. فالقول الذي رجحته هنا قول أبي حاتم السجستاني تلميذ الأصمعي، حينما قال: هو يقود لنفسه وتحسب سلمى لا تزال ترى طالا، تحسب أنت، يكلم نفسه، وهذا أيضا رجحته، لأن الشاعر، لأن امرؤ القيس معروف كثيرا بخطاب نفسه، أنه يخاطب نفسه كثيرا، واضح؟ وتحسب سلمى، وكذلك هو متسق مع السياق، وهل يعي من، وهل يعي من، وهل يعي من، ثم وتحسب سلمى تظنها إلى هذه اللحظة كذلك، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلم من الوحش أو بيضا بمثاء محلال، نفس الأقوال ونفس التفسير في قوله: وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بواد الخزامة أو على رص أو عالي. وادي الخزامة اسم مكان، والخزامة هي النبت الذي نعرفه نحن باللافندر، لونه بين الزرقاء والبنفسجي يعني. عارفين لافندر هو الخزامة. تقول مثلا في تغسيل الميت يوضع الخزامة أو الأشنان أو كذا. الخزامة هو نبت اللافندر معروف عند العرب وهو أصلا نبات رملي يعني كثير معروف وعطره معروف. نعم كان فيه في مصر في وقت ما فيش غير لافندر وكلونيا 5-5 صح؟ لافندر وكلونيا كمز الرجولة بقى وبتاع لافندر وكلونيا يحلى كده وحط الكلونيا دلوقتي لا تعد ولا تحصى يعني. راح فين الكلونيا لسه موجودة 5-5 موجودة؟ ما يستغناش عنها دي أصيلة يعني. واللافندر موجود؟ يا سلام أيوة كده اللافندر جميل على فكرة بيحطوه بس في صابون الغسيل على الأطباق دلوقتي صح؟ طيب بوادي الخزامة أو على رص أوعال. الرص هو البئر وأوعال اسم مكان يقال فيه ذات أوعال وذو أوعال وهو هضبة كبيرة أو مجموعة من الجبال. وهذا التفسير يعني كونه هضبة كبيرة أو مجموعة من الجبال ربما يرجح الرواية الأخرى التي رواها السكري عن الأصمعي رأس أوعال يعني ليس عند هذا البئر بعينه. ولذلك أنا أؤدي البيت أحيانا البعض يعني يسمعني أؤديها أحيانا على رأس أوعالي بوادي الخزامة أو على رأس أوعالي يعني رأس هذه الهضبة أو رأس هذه المجموعة من الجبال. وهذا الأولى لأنه أولى في الرواية لأن رواية السكري إلى الأصمعي أولى كما قلت لكم. ثم هو الأولى من جهة المعنى يعني أن يكون على رأس هضبة أو رأس مكان عن أن يكون عند بئر معين أو مكان عرف ببئر هنا العلاقة تطول يعني واضح؟ بوادي الخزامة أو على رص أوعالي. والتفسير في هذا البيت هو نفس التفسير في أو نفس الأقوال التي قلت في البيت الماضي من جهة المتكلم والضمائر ولكنه في البيت الماضي ذكر ما يكون به العهد هذا العهد القديم الذي كان بينه واضح؟ وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا. لماذا كلمة العهد؟ ما معنى العهد؟ العهد هو الحال التي أعهد فلانا عليها أي أعرفه عليها كما قال عمر بن أبي ربيعة فقالت نعم لا شك غير لونه سر الليل يحيي نصه والتهجر لأن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد. طبعا كلمة حال عن العهد نفهمها ماذا؟ يعني العهد اللي بيننا يعني لا حال عن العهد يعني حال أي تغير الحال هنا يعني تغير عن العهد يعني الحال التي عهدناه عليه لم يكن كذلك كان منعما وكذا وكذا لكن غير لونه سر الليل يحيي نصه والتهجر لقد حال بعدنا عن العهد. كيف يا شنفرة كيف حالك؟ يموت في الصعاليق وحافظ الششارة الصعاليق جميل. ألا أم عمر صح؟ بلاش هنا بلاش هنا لا هتكسر البازات دي كلها. طيب فقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد تغير. فهو يقول يعني كما ذكر في البيت الماضي ما يدل على هذا العهد ذكر هنا عين المقصود يعني وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بعد أن ذكر ترى طالا من الوحش أو بيضا من مثائم قال وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا تحسب سلمى أنها لا تزال على ما كنا عليه من المحبة واللقاء والنعيم في هذا المكان وتيسر لقائنا وكذا وكذا كل هذا قد ذهب. كيف ينعم من كان في العصر الخالي؟ كيف ينعم إلا من كان أحدث عهده 30 شهرا في ثلاثة أحوال. نعم فيقول وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة أو على رص أوعالي. وهنا وكأنه بلغ من الشجا مبلغه بلغ من الشجا مبلغه بلغ من الحزن مبلغه. قلت لكم الشعر الكلام الشعري متمم وينبغي أن تستنبط من أقل نص أكبر معنى أكبر المعنى عند ليس الشعور لأن البعض يفسر كثرة المعاني مع قلة الألفاظ بأنها الحكم يعني هذا كلام المتأخرين. أتكلم عن قدر المشاعر الكثيرة والانفعالات التي تكون بين الأبيات والتي تجعل الشخص هو ينتقل من مكان إلى مكان من بيت إلى بيت وربما ترى ما العلاقة بين البيتين ما العلاقة بين الكلامين. فأنا أراه من أولها يقول وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل يعمن إلا سعيد مخلد قدله مما يبيت بأوجالي وهل يعمن من كان أحدث هل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال ديار لسلمى عافية بذي خالي ألح عليها كل أسحمها الطالي. انظر وتحسب سلمى لا تزال ترى وتحسب سلمى لا تزال ترى طلب من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي وتحسب سلمى لا تزال طبعا تحسب وتحسب كلاهما يعني وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامة ونظر ذكر المكان هنا أيضا بوادي الخزامة أو على رص أو عالي في بيلتقوا في مكانين الظاهر واضح. ثم هنا وكأنه كما يفعل كل الأدباء وكما هو تعليل نفسي للأدب إيفون ريتشاردز بقى والكلام ده خلاص أنه يهرب أو كما تعلل المدرسة النقاد الجدد أن الشعر قد يكون هروبا من الواقع إلى شيء، يعني ليس شرطا أنه يعبر عنه وإنما يعبر عن شيء يريده، فهنا يهرب. كثير يفسرون الشعر بأنه ينفذ، وهذا في كلام القدماء كثير. عبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعود لما قيل له تقول الشعر وأنت الفقيه من فقهاء المدينة السبعة، ومعروف أنه أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء، معروف، وله ديوان مطبوع موجود. ونزلت نزلت بالمدينة امرأة مكية وكانت صارخة الجمال، تعرف بأم البنين، صح، وهو ذكرها بأم البنين، فقال فيها شعرا وأرسله إليه، قال فيها شعرا عفيفا جدا، واضح، وأشهده وكذا، وأشهد ذكر فيها أسماء فقهاء المدينة السبعة نسائرهم بقيتهم يعني، وأشهدهم وكذا. ثم فلما رآها أظن سعيد بن المسيب، فلما قرأ قال والله إنه لا يعلم، إنه لو هو كله يشهد على حب فلان وفلان، أنا كنت أخذ أربته ونسيتها، فقال إنه لا يعلم أنه لو أشهدنا ما شهدنا. والله إنه لا يعلم أنه لو أشهدنا ما شهدنا. أنت سمعت عنها فقط، يقول لك نزلت المدينة ففتنت أهل المدينة يعني، فكانت أما يعني كانت أرملة، لكن كانت جميلة وكذا وكذا. فهذا قد يدل على أنه لم يكن هو النقاب هو السائد في، يعني كان هناك ربما يغطينا الوجوه أو لا يغطينا الوجوه. نعم. فيعني نزلت فعرفت بالجمال وكذا، حتى قال فيها شعر، واضح. فهذا عبيد الله. قل له تقول الشعر وأنت في هذا المكان وأنت في هذه المكانة وأنت فقيه يفتي الناس ويقضي وكذا. فقال لابد للمصدور من أن ينفث، يعني المصدور تعبان يخرج في صدر شيء لابد أن أخرجه. أكثر شعره في زوجته التي توفيت وهو كان يحبها جدا. نعم. هو إذا نفث شعر برئ؟ يا مؤقت. أخلكم تقول هل إذا نفث الشعر برئ؟ أقول هذا مؤقتا، ولذلك في كتب النقد الغربية الحديثة يختلفون. البعض يقول الشعر وظيفته تهييج المشاعر، والبعض يقول وظيفته تطهير النفس، واختلفوا في كلمة التطهير التي في كتاب أرسطو التي ترجمت ما اللي يراد بالتطهير. لك مولانا اخبار، تفضل يا سيدي. نقدر نقول انما هو كالبكاء. هو الذين قالوا انه ينفذ عما في النفس نظروا الى اللحظات التي بعد القصيدة او في اثناء قول القصيدة، والذين نظروا الى انه يهيج المشاعر هو بالضبط كالبكاء، قالوا انه اعطى وسيلة لهذا الاديب علمها بانه كلما يعني ضاق به أمر وكذا استطاع أن يقول شعرا ينفث عن نفسه، فهذا يجعله لا يفكر في شيء في حلول أو كذا، ولا يتدرب على الكبت وكذا، وإنما كلما بكى قال شعرا، كلما حزن قال شعرا، لماذا ينفث عن نفسه؟ فهو ليس خلافا في الحقيقة، هذا في كتب الغربيين هكذا، هو ليس خلافا، هو كل النظر إلى حتى كلمة التطهير عند أرسطو التي لا يختلفون في تفسيرها، اختلفوا من هذا المنطلق أيضا. بعضهم قال هو تطهير النفس من كذا من كذا بالتعبير عن الأدب وبالسمو بالشعور كما فسره بعض تلامذة أرسطو في هذا، وبعض الفلاسفة المسلمين قال هو تطهير النفس وكذا، أو من يعني من ينتصون للشعر. تعرفون أفلاطون أستاذه كان يرفض الشعر، أرسطو يخالفه في هذا ويثبت للشعر فضلا وكذا، يقول وهذا الانفعال، هذا الانفعال النفساني هو أصلا غرض للشعر أنه يطهر النفس. هم اختلفوا في تفسير كلمة تطهير، هل تطهير من الانفعال فيكونوا يقصدون ما في نفس اللحظة أو اللحظة الملاصقة للقول، أم هو تطهير للنفس وكذا بكثرة تهيج النفس، فالأمور المعنوية غير المحسوسة تسمو بالإنسان وكذا وتأخذه بعيدا عن الأجرام والمادة وما إلى ذلك. هم اختلفوا في هذا، أنا أرى هذا أنه هو نعم ينفث ويعبر وكذا، وهي في النهاية عندي حاجة إنسانية مستمرة، أنت لست في خيار أصلا تقول سأكبت وكذا، لن تكون طبيعيا. حتى الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي الذي يستطيع أن يقول شعرا حينما يسمع شعرا يعبر عنه يشعر بأنه كان ينقصه شيء. ففي الإنسان اللي طال مرضه، شخص طال مرضه، طال مرضه فما يشعر أنه مريض، لما يرى شخصا صحيحا في هذا الأمر يقول هذا أنا أشعر بأن عندي نقص الآن، فحينما يسمع شخصا يعبر عن المعنى يقول نعم هذا المعنى الذي في نفسي ولا أدري كيف أخرجه، كلمة لا أدري كيف أخرجه صارت عنده شيئا عاديا، هو لا أدري كيف أخرجه، لكن لما سمعه علم أنه من الممكن أن يخرج فشعر بنقص. ولذلك المتنبي شهرة في الناس، لماذا؟ ينطق عن خواطر الناس كما قال عبد الرحمن البيساني، هذه ميزة المتنبي الحقيقية، ينطق عن خواطر، هذه ما شهرته في التاريخ، ينطق عن خواطر كل ما يجول في نفسك، أنا لا يكاد أمر يجول في نفسي من الجهة الإنسانية إلا أجول في دول المتنبي، يعبر عن نفسه وكذا وكذا، حتى حينما قال خلقت ألوفا لو رددت إلى الصبا لفرقت شيبي موجع القلب باكية. نفس المشكلة، هذه المشكلة عندي، ألف ما أكون فيه، فلو رددت إلى ما كنت أبكي عليه أبكي على ما تركته. فوجدتها عند المتنبي، وأجدها كثيرا، كل ما في نفس تقريبا أجده في شعره، فأنا أحبه من هذه الناحية. واضح؟ فهذا الإنسان يشعر بأنه بأن عنده نقص إذا لم يستطع أن يعبر عما في نفسه. إذا يشعر بالنقص عنده، يعلم أن عنده نقص حينما يرى شخصا ليس ناقصا في هذه النقطة. ولهذا يتميز الشعراء بأنهم ملوك الكلام في الناس. نعم. فهو هنا يقول ليالي يا سلمى، يعني أذكر ليالي يا سلمى، وكأنه بعد طول هذا الشجا والحزن وكذا، كأنه يأتي ببيت أخير يختم به هذا الفصل. نعم، هذه أسماء أماكن كذلك، بوادي الخشات والحشات، الخشات والحشات، وكذلك الرواية توجد على رأس أو عالي أو على ذات أو عالي، ذات أو عال، أنا جعلت شرطة هكذا بين الكلمتين في النسخة عندكم، رأس أو عال أو ذات أو عال. ذات أو عال يعني الجبل الذي هو ذات أو عال، فاستعمل العالم مباشرة. واضح؟ ورأس أو عال يعني رأس ذات أو عال أو ذو أو عال المعروف. ولذلك لم أهتم كثيرا يعني بالبيان، يعني كأنكم استفهمون هذا. نعم. طيب، لكن هذا أولى من رص، هذا كله أولى من رص أو عال، يعني بئر أو عال، بوادي الخزامة أو عند بئر أو عال أولى، لا أقول هو فاسد، أولى. وأولى كذلك من جهة الرواية، لأن هذه الرواية التي هي رص أو عال هي أيضا رواية للأصمعي من طريق الأوثق وطريق السكري في شرحه. طيب، رص أو عال هي الأولى؟ لا، رأس أو عال، لا، يعني رأس هذا الجبل أو هذه الهضبة، بس رأس أو عال يعني عند البئر. أنا أقول لا تمتنعوا يعني. طيب، يقول ليالي يا سلمى، انظر وقع نوع من البهجة في البيت. يقول ليالي يا سلمى، أي أذكر ليالي يا سلمى، إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال. أذكر ليالي يا سلمى، طبعا هنا تقدر ماذا؟ تقدر الفعل الذي نصب هذا المفعول. أذكر ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا، المنصب هنا صفة للأسنان السن، ومعنى منصب يعني أنه مرصوف مصفوف ليس فيه عوجاج وكذا وكذا، لا يتراكب فتكون ثعل ولا تزيد المساحات بينه وكذا، أو لا يتساوى أو يعوج، لا هي مرصوفة، أسنان مرصوفة، منصبا كأنها نصبت هكذا، كأنها رصفت. واضح؟ إذ تريك منصبا، وهناك رواية مقصبا، ويكون الموصوف به هنا الشعر المقصب، والمقصب هو الذي تلوى خصله ليا ولا يضفر، كما قالوا الشعر المقصب يعني أنها أتت بخصل وجعلته كالقصبات، ربطتها هكذا ولوي ليا هكذا ولم تضفره يعني. نعم. إذ تريك منصبا وجيدا، تريك جيدا كجيد الرئم، كجيد الغزالي أو الضبي، ليس بمعطالي يعني ليس خاليا من الحلي. تأمل هنا في هذا البيت، يقول ليالي سلمى إذ تريك منصبا، يعني أذكر ليالي، انظر قوله أذكر ليالي سلمى إذ كذا وكذا وكذا، هذا على خلاف ما فيه الأول، صح؟ يعني على خلاف السياق، كأنه يكسر السياق كسرا خفيفا، وهل يعما وهل يعما وهل يعما، وتحسب سلمى وتحسب سلمى، صح؟ والآن ينفث أذكر ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال، يعني وكأنه يقول على الرغم من كل ذلك، وبالمناسبة يقول الرغم والرغم والرغم كلاهما، الرغم والرغم والرغم، يقول على الرغم على الرغم على الرغم، على الرغم من كل ذلك أذكر ليالي أي أذكر ليالي سلمى حتى تعارض بها كل ما سبق. قلت لكم النص الأدبي عبارة عن مكونات متفاعلة، إما تلتحم وإما تتعارض، وهذا التعارض ينتج واحدة متماسكة، هذا ما يسمى بالتعقيد في داخل النص وبالتماسك في نفس الوقت، علاقات متعارضة متجاذبة كلها في النهاية تشكل وحدة العمل متماسكة في النهاية هكذا، ترى هذا في كل نص بليغ عالي. واضح؟ وانتبهوا، نبهكم إلى شيء، فرق بين تحليل النص لاستخراج المعلومات وبين تحليل النص الأدبي، لأن كل النصوص تحلل لكن تقف منها على معلومات يحلل أسلوبها، لكن في النهاية بعد أن تحلل الأسلوب ليس شرطا أن يكون عاليا. يعني مثلا الذي يقرأ في كتب الفقه يجد مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء، مسقطات الوضوء، نواقض الوضوء، ستجد هذه الألفاظ تشيع على ألسنة أقطار معينين، يعني العراقيون يقولون كذا، المصريون يقولون كذا، أنت يمكنك بتحليل النص هنا أنتقد، لكن هل هذا معنى أن النص بليغ لما قلنا نواقض الوضوء ومبطلات ومفسدات؟ لا. وهذا هو الإشكال أو هذا هو الغلط الذي يقع فيه الدارسون الأسلوبيون، يغرق نفسه في داخل الدراسة الأسلوبية وكأنها مطلوبة بذاتها، ويجري إحصاءات وكأنها مطلوبة بذاتها، ثم لا يقف على هذا النص بعينه بعد أن أجرت كل هذه الدراسة الأسلوبية. ما الذي جعله جيدا؟ هو جيد في النهاية ولا لا؟ يعني أنت أجريت هذا الأسلوب يفعله، يعني مثلا احنا هنا يقول وتحسب سلمى، أنا رجحت ماذا؟ وتحسب أنت سلمى، قلت لكم لماذا؟ لأنه أصلا في شعره كذلك يجرد من نفسه شخصا يخاطبه كثيرا، فرجحت وتحسب سلمى. فلما رجحت وتحسب سلمى التحمت مع نفس الحديث فأثرت في جودة النص، لأنه وهل يعمن وهل يعمن وهل يعمن، وتحسب أنت سلمى لا تزال، فانسجمت في نفس السياق المعنوي، صح؟ فالسياق لم ينكسر. أما لو فسرته وتحسب سلمى هي بقى اللي شابة لترى نفسها طالا أو بيضة، يعني انكسر السياق وفسد كل شيء. واضح؟ فهنا الدراسة الأسلوبية تخدمك وليس أنك تخدمها. كل شيء في النهاية يخدم النص. في النهاية أنا أريد أن أحكم على النص الواحد، على القصيدة، على السورة، من حيث كونه نصا أدبيا، كيف بلاغته. وكلمة نقد هنا ليس شرطا، يعني عرفيا ليس شرطا أن تكون نقدا، يعني أنك تسيء أنك تقول، لا، النقد قد يكون باستخراج أسبابي، وهذا القسم في القرآن هو يعني جناح واحد فقط، هو استخراج أسباب الجودة. تنقد يعني ترى كأنك تنقد، كأنك ترى الأضداد منها، يعني انظر قال هنا الله قال هنا كذا ولم يأتي النص على كذا، مع كونه سيؤدي نفس أصل المعنى. هذا نقد، نوع من النقد، فهمتوا؟ وليس نقد القرآن بمعنى إعابته يعني كما يظن البعض، نعم. وليس أن القرآن ليس نصا أدبيا كما رفض البعض كما اعترض الدكتور علي عيسى، نعم، يقول أبدا لا ولن يكون، لم يكن ولن يكون نصا أدبيا. لا، القرآن نص أدبي، نص أدبي من حيث كونه حوى عناصر العمل الأدبي، وليس من حيث المصطلح الأكاديمي أنك تنقده من حيث نصا أدبيا. لا، القرآن نص أدبي عالي، وهذا ما قاله أو ما لزم من كلام الدكتور الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في مقدمته التي كتبها على الظاهرة القرآنية لملك بن نبي. قال المستشرقون، هذا معنى الكلام، قال المستشرقون، أو أنا كتبت هذه الكلمة هنا لحظة، لا أذكر، ربما أشرت إلى صفحاتها فقط. نعم كتبتها أكيد إن شاء الله، أهو أنا كأني أشرت إلى الصفحة فقط لم أنقلها. كتاب موجود في الخارج، يعني هو قال المستشرقون أفقد، معنى الكلام كتبه في ثلاث أسطر تقريبا، المستشرقون أفقدوك الأدوات التي تتذوق بها النص الأدبي وتعرف جودته فضلا عن بلاغته، أو تعرف معناه فضلا عن بلاغته وإعجازه. النص الأدبي أفقدوك، هكذا قال، أفقدوك الأدوات التي تتذوق بها النص الأدبي لتقف منه على جودته أو على صحتها معنى هذا القبيل فضلا عن بلاغته وإعجازه. إذن أدخل القرآن في عموم النص الأدبي لأنه المعجز، إلا إذا كان شكر يعتقد أن هناك نص معجز غير القرآن، هذا شيء آخر. فالقرآن نص أدبي، نعم، من هذه الناحية وبهذا الاعتبار، نعم. فأنت في النهاية تدرس في داخل هذا النص، ولابد أن ترجع إلى هذا النص. يقول أذكر ليالي سلمى، طبعا أتى بهذا النص بعد الوقت ضيق جدا، أتى بهذا النص بعد أو بهذا البيت بعد أن بلغ به الشجا والحزن ما بلغ، فقال أذكر ليالي سلمى. تأملوا قوله ليالي سلمى، ولم يقل أيام سلمى، ليالي سلمى، لا لا، لم يذكر الأيام، لا، هو التي كان يزورها بالليل، يعني ربما كان معه له معها في الصباح، لكن انظر ليالي سلمى، وربما قال ليالي سلمى لأنها أصبحت زوجة ولا يزورها إلا في الليل، لا، يعني تسلل الليالي يمكنها أن تخرج في النهار كالعذارة يعني، لكن ليالي سلمى، ولم يقل أيام كما كان يكثر قولها في قفانك. أولا لابد أن نقف على كلمة تريك منصبا، كلمة تريك هنا معناها أن ترى منها، ليس أنها تريك، يعني هي كقولنا مثلا كقولك مثلا الشخص الذي كان يجتهد ثم توقف عن الاجتهاد، فتقول له أين أيامك حينما كنت أدخل عليك الغرفة فتريني مذاكرتك وتريني اجتهادك وتريني كذا؟ معنى تريني يعني أنت تتلبس بهذا الشيء فأراه منك، فكأنك تريني، واضح؟ وليس أنها تريك منصبا بص وجينا بص لابتي، لا يعني أنت ترى منها حينما تلقاها، يعني واضح؟ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم، يعني أنت أول ما تلحظها مبتسمة إليك فتلاحظ بياض أسنانها وتلاحظ طول عنقها وكذا، وترى هذا العقد الذي يتوهج في صدرها وكذا، تريك منصبا. هذا كقول عمرو بن كلثوم حبيبك، خلاص كقول عمرو بن كلثوم تريك إذا دخلت على خلاء، وهذا بيت البيت من سيفهمه فهم السذاجة سيضحك، تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتون وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ومتن لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما تلينا أو بما يلينا. هل معناها تدخل فهي تستعرض يعني تريك أنظر وشوف كأطفال يعني المراهق أطفال تحت المراهقين أو قبيل البلوغ أو أطفال الصغيرين أنظر وتريك شوف وشوف؟ لا، هي تريك يعني أنت تدخل فترى منها وكأنها وكأنه من تلبسها بهذا الجمال هي تنعم به عليك، هي لا تقصد أن تريك. ليالي يا سلمى إذ تريك في هذه الليالي، يعني إذ ترى منها في هذه الليالي كذا وكذا وكذا. موضوع قصد أنها تريك أو لا تريك، لا ده قصة ثانية، لكن ما هي فرقا بين تمتنع أو لا تمتنع يعني تريك. هي أكيد تقصد أن تريك، بس إزاي بتريني قصة ثانية يعني مش بتعمل بالصورة دي؟ هي لا لا لا، هو ده هو تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، يعني تركت نفسها على راحتها وكذا. طيب لكن لم ترك كذا وكذا، هو رأى منها هذا. ايوه هو رأى، لان يا سمح لا. طيب ما طب ما ليالي يا سلمى ما الا هجيب الليالي نفس المنطق. تمام طيب. طب انت واخد عدو ليه كده معاهم؟ انت بعديهم ليه؟ لا خالص، مش الموضوع مش هتكلم ان هي قصدت ان تريك، ولكن كلمة تريك أنا أفسر كلمة تريك ليست تريك بمعنى أنها تري بصريح هذا، لكن هي قصد أن تقصد شيء آخر. طيب قصدت أن يرى أن يرى، هذا شيء خارج تفسير تريك. صح، بس قصدت أن يرى. نعم تريك إذا دخل. نعم فليالي يا سلمى إذ تريك منصبا، انظر إلى قوله ليالي يا سلمى، أولا عبر بماذا؟ عبر بالليالي ولم يعبر بالأيام، وانظر إلى التحام هذا أو التناسق هذا مع الغرض من القصيدة ومع كونها زوجة، وانظر إلى أنه لم يفصل في هذه الليالي وإنما أجملها، بخلاف ابن القيس لما قال ألا رب يوم لك منهن صالح، وبدأ يفصل الأيام وذكر أياما كثيرة، وقامت القصيدة على الأيام أصلا، واضح؟ حتى بعضكم قال نسميها قصيدة الأيام، كنت أفكر في هذا قصيدة الأيام يعني، واضح؟ وفصلت أيامها، أما هنا ففصل يوما واحدا، واضح؟ و ويفصله بعد ذلك أيضا، لم يفصله مباشرة، يعني يفصله هو يرد عليها أصلا في الفصل القادم، في القسم القادم ليس في هذا القسم، لكنه أجمله جدا هنا، قال ليالي يا سلمى وذكر الليالي، على عكس ما قلت في قفا نبكي. لماذا في قفا نبكي؟ كان يبكي على الذكرى من حيث كونها ذكرى، ولهذا كان الأولى أو كان المناسب أن يفصل في هذه الأيام وأن يستطرد وأن يذكر ما في محتوى هذه الأيام وأن لا يجملها، بخلاف ألا عم صباح، انظر لما قال ليالي يا سلمى، لأن سبب القصيدة من الأول هي استثارة حفيظته من قبل أو من قبل بسباسة لما قالت له كبرت ولا يحسن اللهو أمثالك، فقال اذكر ليالي يا سلمى، يعني أيامي التي تقابل هذه القولة، إذ تريك منصبا، وكأن هذا يحدث في كل الأيام، ليالي يا سلمى إذ تريك، يعني ترى منها، كأنه نستطيع أن نفهم من هذا أنها تتميز بالفعل بجمال أسنانها وبرشاقة عنقها، أو كأنه لاحظ منها هذا يعني. هي ليالي تريك دي مش ممكن تكون بدل من البيت الأولاني؟ كيف؟ هو البيت هو بيصف الأماكن اللي كان بيقابلها فيها. بدل نحوي؟ يعني على الأقل على المعنى، مش نحوي. يعني هو بيقول لك وتحسب سلمى لا تزال قاعدين بوادي الخزامة أو على رأسي أو علي أو على رأسي أو علي ليالي يا سلمى، يعني ليالي يا سلمى لما كنا بنطلع. ذكر مثل هذا الحضرمي لكنه بعيد. نعم. ذكر مثل الحضرمي لكنه بعيد بعيد، لأنه هنا في هذا البيت يختم الفصل الأول لما قال ليالي يا سلمى، أي يعني كأنك تقول هذا العهد الذي كنا فيه هو ليالي سلمى إذ تريك منصبا. ليالي يا سلمى هي بالضبط، يعني ليالي يا سلمى اللي كان تريك فيها منصبا وجيد كجيد الرئم دي. والنصب إعرابيا سيكون على ماذا؟ مش عارف شباب ليالي يا سلمى ممكن يكون النصب غلط. كنا لو نظرت في شعره وجدته يكثر كثيرا من حذف الفعل والاتيان بالمفعول. هذا هو. هنا قد نستفيد من هذا في الترجيح. ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال. قلت إن الفرق هنا إنك ما وقفت من تمثل القصيدة إنه استفز واستنفر إلى أن يقول كلاما معينا فذكر الليالي لم يذكر الأيام وأجملها وذكر فيها شيئا مشتركا. ليالي يا سلمى إذ بالظرفية إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال. وذكر ما ليس بمعطال لأن الحلي عند العرب شيء مهم. الحلي عند العرب لا يساوي الزينة فقط، إنما رخصت الزينة لما قلدت بعد هذا وصارت من أشياء رخيصة وكذا وكذا. الحلي عند العرب هذه الأحجار الكريمة هذه كلها تستورد أصلا من الخارج. حتى المسك نفس الكلام في المسك، يعني امرؤ القيس لا يذكر الزينة على المرأة وهو يريد فقط. أنت لابد أن ترجع إلى عرف هذا الكلام وإلى الزمان الذي قيل فيه هذا الكلام. هو لما قال الزينة، كلمة الزينة أو كلمة العقد أو الحلي أو ما إلى ذلك لا تساوي فقط الجمال كالذهب الصيني اللي بتعمل بلاستيك بدل الأحجار الكريمة، لا، التي ترتدي هذا الكلام ترتدي هذه الزينة من نساء العرب إذا قومها أثرياء وأصحاب تجارات ويستوردون من الخارج. المسك تظنهم من المسك العربي، المسك يأتي من الجبال البعيدة جدا الباردة، يأخذون في التيبت والهيمالايا وما إلى ذلك. من غزال المسك غزال خاص وشكله غريب وشكله قبيح، حصل له أنياب أنياب أنياب أنياب خارجة عن فمه هكذا تخرج، يعني تتجاوز فكه الأسفل هكذا كصور النمور القديمة التي تصور المنقرضة هكذا، وهي غدد فيه. فالمسك أصلا شيء مرتفع الساجد ويأتي من الجبال الباردة إلى بلاد العرب. فمن الذي يستعمل المسك بهذا الشكل؟ ولا يأتي في صورة، يأتي في صورة الخام ولكنه يحل ويفكك وكذا وكذا. فصورته التي غالبا صورته التي يكون فيها كثيفا يكون فيها دهنا هكذا، يعني دهنا يعني دهن هكذا ليس زيتين ليس سائلا، هذه يكون أغلى فيها بخلاف الذي يفك في هيئة دهن سائل، يعني الذي هو الزيت. يعني طبعا الزيت والشحم كلاهما دهن، يقول فيه دهن واضح، لكن الذي في صورة شحمية يكون أغلى لأنه أكثر كثافة. واضح. كذلك الحلي، الحلي الذي تستعمله نساء العرب من الأحجار الكريمة. من أين يأتي؟ يأتي بها غواص البحار يأتون به من اللؤلؤ، يأتون باللؤلؤ ومرجان وكذا، ويأتون من الأحجار معنا يستخرجها غير العرب من البلاد من أراضي بلادهم وما إلى ذلك. هذا كله ليس في أرض العرب أصلا. واضح. فيقول ليس بمعطال، وكأنها إشارة إلى مكانة هذه المرأة، وهذا سيثبت أيضا من الأوصاف التي سنذكرها عنها بعد ذلك. لما وصل إلى هذا البيت وقال ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال، وكأنه قد هيئ لتذكر كلمة بسباسة، يعني أنا كانت لي ليالي مع سلمى إذ تريني منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال، فتهيأ بهذا البيت الذي ختم به والذي حل به حزنه الأول وخالف به حزنه الأول وكذا، وتذكر ليالي سلمى الكثيرة المجملة وكذا، والتي يلهو فيها بأنسة بفتاة ليست معطالا، يعني ليست يعني متزينة، يعني من علية القوم كذلك وكذا وكذا، فكأنه هيئ للفصل التالي أو للقسم التالي من القصيدة، وهو أطول قسم في القصيدة، يحوي 29 بيتا من قصيدة في 54 بيتا. كأنه هنا تذكر كلمة أو قفز وبادر إلى ذهنه قول بسباسة، كبرت ولا يحسن اللهو أمثالك، فتذكر هذا فانفجر في القسم الثاني الذي وقع في 29 بيتا، من البيت الثامن إلى البيت السادس والثلاثين، من البيت الثامن إلى البيت السادس والثلاثين. وهنا تعرف العلاقة بين قوله ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطال، وألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحصل له أمثال، يعني أنا الذي كانت لي ليالي مع سلمى غير المعطال وكذا وكذا، أنا تقول لي سلمى هذا الكلام. فقال ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثالي. وانظر هنا في هذا البيت أتى بأول لفظة فيه، طبعا أولا بسباسة يقول ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثالي. بسباسة قال هشام بن الكلبي هي امرأة أو فتاة من بني أسد، وهي التي ذكرها في قصيدته الرائية حينما قال ماذا؟ له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكره، البسباسة. فذكر شيخ ابن القلدي أنها من بني أسد، وهذا قد يصح، وهذا قد يصح، لكن الذي قد يتحقق عندي هنا أنها من حبيباته، أن بسباسة من حبيباته. ولكن يشكل شيء آخر، كيف قالت له هذه الكلمة؟ يحتمل أن تكون قد قالتها له حزينة، يحتمل أن يكون أن تكون قد قالتها له حزينة، ويحتمل أن تكون قد قالتها له تهكما أو استفزازا، هو تهكما يعني، قالتها تهكما يعني على سبيل كبرت وألا يحسن له أمثالك يعني. لا عشان يلهو أولا الرجل كبر وبقى في السفر خلاص، تعرفش يعني سفر بقى في السهرة والكلام ده، واضح؟ ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منها أحد، رجل غريب معرفش أثر السفر ولا حد عارفه، فده مين ده؟ هو جاي من السماء، واضح؟ يعني لو كان هناك احتمال لأن يكون مسافرا ويأتي بهذا الشكل بهذه الهيئة لا يقالوا، لكن لا، التفسير أنه جاي من السماء خلاص. لماذا؟ نعم، لا يرى عليه أثر السفر، السفر له أثر، أنت لو خرجت مشوار في يوم لفيت عملت مشاوير تخلص أوراق بترجع عليك الغضب يعني، عليك القتام صح؟ القتام حقيقي، اضطراب، وشكلك ومغبر وكله ولونك وجلدك قريب من شعرك وفي اللون درجات كده بس الأخ في الجيش وعارفه زحفوك في الأربعين يوم ما زحفتش؟ احتياط لا عسكري بس مزحفتش فاربينيو؟ طيب لا لحظة لحظة عشان الوقت ضيق جدا. فالذي أقول كيف قال هذه الكلمة، كيف قالت هذه الكلمة، كذلك أقول هذا ربما لا يكون مؤثرا، ولكن المهم أن هذه الكلمة استنفرته. هل استنفرته لأنها قالتها حزينة، أو استنفرته أو استفزته للكلام لأنها قالتها متهكمة؟ هذا لا يعرف، وإن كان الظاهر أنها قالتها متهكمة، هذا هو الظاهر. فنزع نفسه من هذا السياق من الكلام، لأنه كان في سياق الشجا والحزن والمتعة، وظل في هذا السياق الأول في القسم الأول من القصيدة الذي يقع في سبعة أبيات، يغلب عليه الحزن ويغلب عليه النفس الهادئ والتخيل. فلما كان في هذا البيت إشارة إلى كلمة بسباسة احتاج إلى أن ينزع نفسه وإلى أن ينزع السامع والقارئ من السياق الأول نزعا شديدا، فقال ألا، فاستفتح الكلام بأداة التنبيه كما قال ألا عم صباحا في الأول، قال ألا، ثم كأنه سكت قليلا ثم أخذ يتحدر منه الكلام سريعا. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي. طيب كلمة اللهو هنا، ترون عندكم رواية وألا يحسن السر، يعني وألا يشهد اللهو أو يشهد السر، كيف قالت له بسباسة هذا الكلام؟ سواء قالت له هذا الكلام متهكمة أو قالت له هذا الكلام حزينة. الذي يعرف من هو امرؤ القيس ومن هي مملكة كندة ويقرأ شعر امرؤ القيس ويقرأ سيرة امرؤ القيس يعلم معلومات تساعده في تفسير هذا البيت. كبرت وألا يحسن اللهو أمثالك، معنى كبرت هنا امرؤ القيس مات في الأربعين أصلا، امرؤ القيس مات في الأربعين حوالي الأربعين، ومع هذا يذكر السن كثيرا ويذكر العجز ويذكر الشيبة ويذكر الإحناء الظهر وكذا وكذا، لأنه أصلا مات مريضا كذلك، مات ينزف يعني، كان صاحب قروح. والمستظرفون العصريون يقولون بما أنه هو كده فنبحث عن مرض جلدي جاي، مرض جلدي جاي من العلاقات الجنسية، بما ان هو مات كده وهو ده علاقات جنسيه بقى ويتساقط لحمه وكذا وكذا. هو يقول فاما تريني لا اغمض ساعه من الليل الا ان اكب فانعسى، تاوبني داء القديم فغلس، احاذر ان يرتد دائي فانكس، فيرب مكروب كارت وراءه وطعنت عنه الخيل حتى تنفس. لازم تبحث عن مرض جنسي يكون فيه ده بقى مشكله، مين بقى مشكله اللي بيغرقه في التحليل النفسي، واللي بيغرقوا ويعتمدون كثيرا على ما يروى من سيرة الشاعر وكذا ويربطوا بين العلاقات، هذه مشكلة عندهم. لازم يحدث علاقات ولازم يفسر تفسير نفسي، لازم الشعر يساوي سيرة ذاتية، وكأن الشعر ليس عملا فنيا يمكن أن يكذب فيه الشاعر أصلا، وحسب بحسب الظروف يعني. الشعر في النهاية نص يمكن أن يعبر عن الشخص بحسب الظروف وبحسب المعروف في هذه البيئة وكذا، ويمكن ألا يعبر عن الشخص، يمكن أن يصنعه صناعة يعني. أنا سمعت أن جورج أورويل صاحب 1984 ومزرعة الحيوان هو على خلاف الاتجاه السياسي اللي في الروايات تماما، موالي للحكومة وموالي للكذا وعن النظام وزي الفل. فهو ممكن بيألف روايات للناس عشان تفرغ يعني اللي عنده. هو موالي للحكومة الإنجليزية، هو الكلام ده كان ضد الحكومة الروسية بالنظام البلشفي، والحكومة الإنجليزية مختلفة كثيرا يعني. كان في التوقيت ده الظاهر على الأقل ما بين الليبرالية والديمقراطية والاتجاه الثاني اللي هو. المهم إن أنت ممكن تصنع رواية. طبعا. يعني حقيقة سيكولوجية مسلمة إنك ممكن تعمل عمل فني وأنت تريد أن تبين شيئا على خلاف ما أنت عليه. زي ما عملوا كده مع الشكلين الروسيين لما اضطهدوهم، لما الشيوعية اضطهدتهم بدأوا اللي يكتبوا مع الاتجاه الماركسي ويخالفوا الاتجاه بتاعهم وفضلوا ساكتين ليه؟ اضطهدوا. معروف لأي حد يقع تحت طائرة الماركسية أو الشيوعية معروف مقصلة يعني، واضح. وزي ما شخص ممكن يكتب مقال كده بعد ما يتقرس ودنه فيكتب حاجة ايه مع اللي قرس ودنه ويبدع. ليه الابداع ده جه منين؟ من فوق. هيبدع يكتب رغبا ورهبا. في ناس بقى في اوساخ بيكتبوا ايه؟ بيكتبوا رغبا، وفي مضطرون بيكتبوا رهبا. مين اللي كان اذا رهب اشعر الناس اذا رهب؟ النابغه الضبياني. النابغه وقالوا في النابغه وقالوا اذا رغب، للاسف قالوا انا هو الاعشى كذلك. الاعشى اذا الاعشى اذا رغب. نعم. القيس اذا شرب. اذا ركب. ركب الخيل. مين اذا شرب؟ إذا طارب قصدك صح؟ إذا طارب الأعشى. لا مش الأعشى. لا إذا شرب قلت في امرؤ القيس. أصل لا شرب وركب قلت في امرؤ القيس. ورغب ورهب قلت في رغب قلت في الأعشى وفي زهير. ورهب قلت في النابغة. إن كنت لا أوافق يعني إن هو كان يرهب يعني بهذا الشكل. أبو عمر على نفسه نفى إن هو كان بيرهب، قال كان يرغب فيما عنده. إن كلمة أبو عمر بن العلاء قال كان النابغة من المنعة بل يقدر عليه نعمان بن المنذر أصلا. ولكن كان ثريا من هذه العلاقة، علاقة دبلوماسية كبيرة جدا يعني، وسفيره هنا يعني، فهو صلح وفيهم أصلا مودة وكذا. ده يأتي إن شاء الله في معلقة الأعشى يتبين، معلقة النبيغة يتبين إن شاء الله. طيب، فبالرجوع إلى سيرة امرؤ القيس وإلى الشاعر امرؤ القيس نفسه، امرؤ القيس مات في الأربعين، مات في الأربعين، واضح. ويذكر الشيب كثيرا في شعره، ولكن إذا نظرت في حياته وجدت أن المراد بالكبر هنا أنك صرت كالشيخ، وأنه بالفعل قد يرجح معنى التهكم. كبرت وألا ألا زعمت بسبسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن له أمثالك. كبرت ولا يحسن له أمثالك. كبرت ولا يحسن له أمثالك. فمعنى كبرت هنا يعني صرت كالكبير. لماذا؟ كيف كان امرؤ القيس؟ امرؤ القيس كان أميرا ابن ملك كندة. ابن ملك كندة كان لا يستعصي عليه مكان ينزل فيه، وكانت له صويحبات في كل قبيلة وفي كل حي. يشهد لهذا شعره لما يقول مثلا: فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، يعني إقامة، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم، ليالي حل الحي غولا فألعسى، واضح. وكما يقول في نفس هذه السينية، هذه القصيدة السينية العذبة، يقول فيها كذلك: ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسة. وفي هذه القصيدة يقول: وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي، يعني لا يجرؤ أحد أن يدخله. لماذا؟ أنه أمن قومي، أمن غذاء قومي، اقتصاد قومي لعدة قبائل. تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمات ثروة، يعني يجعلهم يقيمون في هذا المكان لا يرحلون هذا العام. فهو هناك اتفاق من مجموعة اتحاد قبائل على حمايته، هو ينزل لماذا هذه القبائل تحت مملكتنا. فهو يبكي على هذه الأيام، يذكر هذه الأيام، وكذلك يبكي على، ترون في شعره كذلك في قصيدته، في قصيدة له يذكر أن بعض القبائل التي ما كان يعني يعبأ أن يكون له بها علاقة أصلا تجيره في ال، طبعا لم يجره من الأشراف، طبعا الطائيون كانوا طي يعني، هم الذين أجاروه، نعم، لليمانية القديمة، ولأنهم أيضا يؤيدوه في حكمه يعني، واضح. فمثلا يقول: أبعد الحارث الملك بن عمرو له ملك العراق إلى عماني مجاورة بني شمج بن جرم هوانا ما أتيح من الهواني، ويمنحها بنو شمج بن جرم معيزهم حنانك ذا الحناني. يعني هو يقول بعد كل هذا أنا يحميني بنو جمش بن جرم، هم الذين هؤلاء يجيروني ويعطوني بعض المعيز أتقاوت بها في الطريق، لأنه صار شريدا بعد كل هذا، صار شريدا يبحث عن موقع المناذرة، يريدون قتله، بنو أسد يريدون تعطيله عن الوصول إلى القيصر، تعاقد حلف معه لاسترجاع ملك كندا وكذا، يعني ملك مسافر لملك، يعني واضح هو كان ملك كندا بالفعل، وأهله كانوا ينتظرونه أن يرجع ملك كندا وكذا، هو كان بالفعل ملك على كندا، وكان خلاص خليك ملك على كندا بس قبيلة، لكن وتثأر لأبيك بالقصاص، نجيب لك أشرف بيت في أشرف شخص في بني أسد وانتهى، لكن لا، هو يريد أن يسترجع ملك كندا على نجد، على ثلثي الجزيرة أصلا، أن يبتلع هذه الأرض مرة أخرى، ولذلك يبكي كثيرا على هذا المحتوى في الداخل. انظر ترى في كل شعره يبكي على وقد أغتدي والطير في وكناتها، ويا رب يوم قد أروح مرجلا، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا كذا، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر فما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها كذا. واضح شعره كله يفسر في هذا الاتجاه. فلما تقول له كبرت ولا يحسن له أمثالك، تعرف من هذا السياق أنه لا يمكن أبدا أن يكون لهوا جنسيا، وأنها تقصد أنت كبرت وأن سقوط مملكة كندا جعلك عاجزا جنسيا. يعني انظر المرض والسقم الذي في عقول من يفسرون هذا التفسير الضيق. يعني هو في رحلته لاسترجاع ملك كندا وتقابله وتقول له كبرت ولا يحسن له أمثالك، فيفسرونها اللهو هنا بعض الروايات تقول السر. ولهذا أنا أرى أن الدكتور عبد الله الطيب كان بارعا جدا حينما قال وهذا من تدخلاته وإفساد الرواة، أبوا أن يتركوها على مجملها لتشمل كل لهو، وفسروها بالسر الذي هو الجماع، وأن لا يحسن السر، مع أن هذا طبعا هي السياق وكل شيء يشهد، لكن حتى على بطلانها، يعني هي شاهدة على نفسها بالبطلان، لكن حتى ما بعدها يشهد عليها بالبطلان. لماذا؟ كل ما بعد طبعا هو الجواب فيما بعدها، صح؟ أطول جزء في الرد على كان في الرد، أو أطول فصل في الرد على بسباسة 29 بيتا من 54، أكثر من نصف القصيدة، ولم يذكر فيها شيئا عن الجماع، حتى حينما جاء إلى الفراش قال يضيء الفراش وجهها لضجيعها وانصرف. يعني أنت تصل إلى الفراش لتقول يضيء الفراش وجهها لضجيعها. العباسيون الماجنون لو وصلوا إلى هذه المرحلة سيذكرون أشياء كثيرة جدا، لكن هو أراد نوعا من الحسن، ومن هذه التي كنت ألهو معها وكنت كذا، فأراد عموما له. وحتى لما جاء عند ما يظن فيه، يعني عندما ظنت ذكر اللهو أو ذكر الجماعة تفصيلا، خرج ذكر أنه يضيء، هذا أقرب شيء للفراش في هذه القصيدة، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال، كأن على لباتها جمر مصطل أصاب غدا جزدا وكف بأجذال وهبت له رئة، وانتهى. واضح؟ فهو يقول كبرت وألا يحسن الله. طبعا كلمة ألا يحسن، انتبهوا، كلمة أن هنا المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة وليست ناصبة للمضارع، ولذلك لم تنصب الفعل. هذه أن التي يفصل بينها وبين فعلها بقد أو سين أو سوف أو لو أو لن نافية، ويسبقها علم أو يسبقها ما يفيد اليقين، يسبقها ما يفيد العلم. علم أن سيكون منكم مرضى، علم أنه سيكون، والتقدير هكذا أنه سيكون. أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قول، أفلا يرون أنه لا يرجع، يرون أفلا ألم يعلموا، أفلا يرون أنه لا يرجع. فهذه مخففة من الثقيلة التي في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وليس علم أن سيكون في هذا السياق، علم أن سيكون. فهذه كذلك زعمت، هنا زعمت فيها جزمة، يعني زعمت ذلك جزمت، لكنه يشير إلى أنها لم تصل. زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت، وزعمت لأنها مقرر هنا بالواو ألا يحسن اللهو أمثالي، وتقديره أنه، وهنا يحذف ضمير الشأن، لأن أن هذه أو أن هذه المخففة أو أن التي خففت من أن تحتاج إلى اسم وخبر، يعني تقدير الكلام، وزعمت أنه لا يحسن اللهو أمثالي، فجملة لا يحسن هي الخبر، والمبتدأ هو ضمير الشأن المحذوف، وزعمت ونعم وألا يحسن اللهو أمثالي، وبعضهم يرويها وألا يحسن اللهو، على تقدير أن الزعم يعني مضطرب، لكن هذا لا يتفق مع السياق، وأنها زعمت فقط، وأنه شيء نوع من الشك أو كذا، وليس أنه على اليقين، لأنه لابد أن يفيد العلم، ما قبله يفيد العلم، كما في قوله تعالى علم أن سيكون. نعم طيب، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، يتكلم عن بسباسة بصيغة ماذا؟ بصيغة الغائب، يعني يتحدث إلى شخص، صح؟ ألا وانتبه وجاء بألا لينزعنا من السياق، وهذا يجعلك تثق في ترتيب القصيدة التي الأصمعي هذا الرواية. ألا، لأن يعني ألا هنا تقدر بعدها شيئا من السكوت، يعني أنبهك فقط. ألا، لا تقول ألا بعثت يعني بلا، لا، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت. ألا، اسمع ما أقول، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، يعني أنني تقدمت في السن وكذا وكذا، أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، ويترتب ليحسن اللهو على كبرت، وفيها تهكم لأنه لم يكبر في الحقيقة. وكأن هذه الكلمة التي قارتها بسباسة انتزعته من مكانه وزمانه، التفت إلى بسباسة وصفعها. هذا تخيلوا، هذا هو الذي وقع. هو يكلمك أنت من أول القصيدة أصلا، ألا وينبهك، انظر ينبهك، ثم يلتفت عنك بعد جملة واحدة، ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن الله أمثالك، ناجأت جاءت له على جرح، فانتزع انتزاعا بهذه الكلمة من مكانه وزمانه ليذهب إلى مكان البسباسة ومكانها ليكون وجها بوجه معها، ويقول لها كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمن عرسي أن يزن بها الخالي. انظر، كذبت، أنت لم تقل زعمت أنني كبرت وألا يحسن، أنت تقول ألا زعمت، هي كذبت، هذا هو الأصل صح، لكن غلي غلى المعنى في صدره وارتفع وفار وجاش هكذا. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه. شوفوا، قلتم كذبت وما فيها من الوقاحة، كذبت لقد أصبي، أنت كنت تكلمهم، هم التفت عنهم وانخلع من زمانهم وانخلع من مكانهم وصار زمانا ومكانا وجها لوجه مع البسباسة، كذبت، وكأنه لابد أن يسكت بعدها، قد كذبت، وكأنه يعد الرد والكلام، لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، أنا لا أحسن الله. انظر، يقول لقد أصبي، أصبي على زينة أفعل، وهي من الصبوة، والصبوة عند المرأة أو عند الشابة تكون عادة قبل الزواج، لأن المرأة أو الشابة الطبيعية يعني في قبل الزواج تكون دائما متطلعة إلى الحب وإلى الحبيب وإلى من يعجب بها وكذا، وتظل هكذا في دأب وفي بحث حتى تستقر حالها. طبعا كل واحدة بحسبها، يعني بحسب ثقافتها وبحسب، لكن هي قدر مشترك بين كل العذارة أنها تبحث عمن يعجب بها وعمن يحبها وكذا، هذه الصبوة يعني عند المرأة، تحب أن تسمع الغزل فيها وما إلى ذلك، واضح؟ فهو يقول أفعل على المرء عرسه، أصبي على المرء عرسه، فجاء من الصبة، ولكنه ضمنه معنى الإفساد، يعني أجعلها تفعل أفعال الصبوة فأفسدها عليه. من أين أتيت بمعنى الإفساد هنا؟ بتعدية الفعل بعلى، أفسد على المرء عرسه أنت، أو أصبي على المرء عرسه أنت، تقول أصبي المرأة، أجعلها تصبو، يعني تميل إلي وتفعل أفعال الصبيات العذارة في بحثها عن الحبيب وكذا، أو في تعلقها وفي حبها للغزل وسماع الغزل وما إلى ذلك، هذا كله أنا أحسنه، أصبي. لكن لماذا قلت على المرء عرسه؟ يعني معنى أصبي لو لم تضمن معنى الإفساد الذي تشعر به، الذي هو من باب تكثير المعنى عند في كلام العرب، يعني ما معنى أصبي عليه عرسه؟ أصبي عليه، لا، أفسد عليه بالصبوة، يعني أصبي عرسه فأفسدها عليه، ولكن وقع التضمين هنا الذي تفهمه من التعدية بعلى، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه، العرس، وانظر قال المرء وعمم، يعني هذه يمكن أن تطلق في كل، يعني عادي أنا كذا، أنا أي امرئ أطلق على أفسد عليه عرسه إذا أردت عرسه، العرس هنا هو الزوجة، كما قال عبد غوث بن الحارث، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا علي وعادية في القصيدة الروح، نعم، وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، يزن معناها يتهم هكذا بالبناء للمفعول أو للمجهول، يعني يتهم بها، يقال أزننته بكذا، يعني اتهمته به، ليس هنا الزنا، لا، أزننته يعني اتهمته، وقالوا، قال الغويون والعوام يقولون زننته، وهذا خطأ، احنا نقول زننته ولا أزننته، لا الخطأ ولا الصواب، صح؟ هذا من الألفاظ المندثرة عندنا، فتسمع يزن يعني الزنا مباشرة هكذا، لا، هو فيه معنى التهمة، أزننته بكذا يعني اتهمته بكذا، وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، والخالي هو الأعزب غير المتزوج، ويقال فيه خلي، ويقال في المرأة خلية وخلوة كذلك، يعني الأعزب غير المتزوج. وخالف أبو عبيدة معمر بن المثنى الجمهور وقال المراد بالخالي هنا الخائل، وهو المختال، يعني الشخص الذي يختال، وهذا لا كبير معنى له في الحقيقة، لا كبير معنى له أن يكون هو المختال وكذا، لا، إنما الذي يتهم هنا أو الذي يذكر هنا هذا الأعزب الذي هو دائما موضع تهمة. واضح؟ انظر إلى الفنية في هذا البيت، يقول أولا بدأ بقوله كذبتي، انظر إلى الالتفات القوي، هذا الالتفات من ضميري، من ضمير الغائب، من الحديث عنها بضمير الغائب إلى الحديث عنها بضمير المخاطب، والالتفات المفاجئ يتعارض مع، انظر هنا أسلوب، نفس أسلوب الكلام، يتعارض مع قوله في الأول ألا، يعني كلمة ألا يعني استمع إلي، فهذا يؤذن بأن الكلام سيطول، ولكنه استوفى كل شيء واستوفى كل انفعال في الكلمة التي قالتها بسباسة، فانفعل جدا، فانخلع من مكانه وزمانه إلى زمان ومكان بسباسة وصفعها بهذه الكلمة كذبت، وانقطع الكلام ليبدأ كلاما وكأنه كان يفكر في الجواب كيف يكون، كيف يجيبها، لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. انظر إلى الفنية في هذا البيت، أولا أنه ذكر امرأة متزوجة وهجم على هذا المعنى، انظر هجم على هذا المعنى، طبعا هنا كلام عام لم يعين امرأة معينة، لأن هذا أول، هذا البيت هو أول جزء في الرد على بسباسة من هذا القسم، هو عدة أقسام، عدة أجزاء، هذا البيت جزء وحده، الجزء الثاني يقع في أربعة أبيات، واضح؟ فماذا قال هنا؟ قال كذبتي لقد أصبي على المرء، والمرء ليس هو زوج سلمى، أي مرء، أي إنسان، لقد أصبي، هذه حالي، ولقد الممهدة للقسم أو التي تشير إلى القسم، يعني والله لقد أفسد على المرء زوجه بصبوتها إلي، وأما أنا فأمنع زوجي عرسي أن يتهم بها الشاب الأعزب. لم يقل هنا انتبه، أولا أتى بها، هذه درجات من البلاغة عند هذا الرجل العجيب، أولا أتى بها زوجة، هذا أول مرحلة، ثم لم يقل وأمنعها، لم يقل وأمنعها عن الإعجاب بالأعزب الذي هو يعني صاحب حركات وصبوة وهو يتطلع إلى إعجاب النساء به وكذا، وفي وهو دائب في البحث كذلك وسنه غالبا أصغر وكذا، لم يقل منعتها عن هذا، بل جاء قبل هذا بمسافة كبيرة، قال أصلا خواطر الناس لا تذهب إلى هذا، من كانت معي لا تتهم، من كانت معي لا تتهم، هذا هو يقول، وأمنع عرسي عن ماذا؟ عن ميلها؟ لا طبعا، بعيد الكلام ده، بعيد، وأمنع عرسي أن تكون ممن يمكن أن يتهم الناس بها الخالي، يعني يتهمون فلانا بها، أزننته بزوجة فلان، يعني اتهمته بزوجة فلان، هذا أصلا ممنوع. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها عندي أنا، فهمتم معنى البيت؟ فهمتم ما وراء الكلام؟ وأمنع زوجتي، هكلم، هناك حواجز كثيرة بيننا وبين الأبيات للأسف، هو بيقول إن ليس على وجه الأرض، ليس هناك من يتخيل، من يمكن أن يظن أنه يمكن أن يتهم، من يفكر أن يتهم فلان، لا، هي مش هينفع، دي مرات فلان، تستعبط، دي مرات فلان، هذه زوجة فلان، كيف تتهمها؟ قطعا لا، هناك كانت معه امرأة بالأمس، هذا الخالي الأعزب كانت معه امرأة بالأمس، من هي؟ والله كانها مرات زوجة فلان، هذا مستحيل، انت بتستعبط، دي مرات فلان، هتبص لل، هي مكفية، ولم يقل أمنعها هي، بل أمنع، بل يعني بلغ من معرفتي بهذا أن الناس يعلمون أنه لا يمكن أن تعجب امرأتي بالخالية، بالخالي، أن يتهم بها، لا يمكن، لا يطرأ إلى أذهانهم أصلا، فهمتم؟ كذبتي لقد أصبي على المرء، يعني فيش وقت معلش، كذبتي لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، ويا رب يوم، الجزء الثاني في الرد على بسباسة، وهو ينفعل هنا، ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. قبل أن أشرح هذا البيت تفصيلا، أنا معجب جدا بهذا الحرف، ويا رب يوم قد لهوت، تعرفون هذا الحرف فظيع جدا، أولا دعونا نأخذ الأمر بالتدريج. هذا الفصل أو هذا القسم، أقول القسم نتفق أنه القسم، وعلى هذا فقف نبقي قسم واحد صح؟ طيب هذا القسم هو أطول قسم في القصيدة، 29 بيتا، يعني تجاوز القصيدة في 54 بيتا، نصفها كم؟ 27. هذا 29 بيتا، يعني أكثر من نصف القصيدة، قسم واحد من قصيدة مجزأة على أربعة أقسام أو مقسمة إلى أربعة أقسام، خلاص. إذن هذا القسم يصبغ القصيدة كلها، هذه الوحدة، وحدة هذا القسم تصبغ القصيدة كلها. القسم الأول هو تأسيسي ليصدر عنه القسم الثاني، لما قال ليالي يا سلمى إذ تريك منصرا وجيدا كجيد الرئم ليس بمعطالي، تهيأت نفسه فتذكر كلمة بسباسة، يقول وبعد هذا تزعم بسباسة أنني كذا، وأخذ أرد عليها. القسم الثالث أثر عن القسم الثاني الذي هو هذا القسم الطويل، أثر. أثر لماذا؟ يقول كأني لم أركب، يعني تقول هذا كأني لم أركب جوادا، كأني لم أفعل وكأني لم أفعل، يقال لي هذا فهو أثر، فهو أيضا مصطبغ بصبغاته. فهمتم؟ ليس لا يقوى على، يعني الأول قسم تأسيسي، والثالث قسم ماذا؟ والثالث قسم تأثري، يعني نتج من حيث كونه أثرا عن القسم الثالث الكبير، والرابع في نفسه روحي وطريقة القسم الثالث الذي يقع في ثلاث أبيات فقط، لما قال فلو أنما أسعى، فلو أنما أسعى كالقفل تلتحم معه القسم الثاني الكبير الذي يقع في 29 بيتا. يعني يمكنك أن تقول الذي صبغ القصيدة بهذه الصبغة هي كم بيت؟ 32 بيتا، 32 بيت، 29 في القسم الثاني وثلاثة في القسم الأخير. القسم الأول تأسيسي قاله قبل أن ينشئ، قاله لما قالته، لما قالت له البسباسة هذا الكلام، فوقف على ديار سلمى، كان أثر كلمة بسباسة في نفسه، فهيأ به للكلام عن بسباسة، يعني كلام بسباسة في ذهنه وفي صدره لما وقف على ديار سلمى، ولهذا هيأ له بماذا؟ بقوله ليالي يا سلمى إذ تريك منصبا، وهنا دخل في العمود التي تقوم عليه القصيدة، ومن نفس هذا العمود، من نفس هذا الروح، لكن بلون آخر، لكن بنفس هذا الاتجاه ونفس العنف ونفس كذا، لكن مع اختلاف المادة والمحتوى، القسم الأخير الذي يقع في ثلاثة أبيات. الأول تأسيسي، والثالث ناتج وأثر عن الثالث، لأنه حزن بعد كل هذا تقول لي هذا، ولهذا الثالث وحده هكذا مقتصا كأني لم أركب، يشبه قف نبكي وحده، لكن أول ما تضعه في هذه القصيدة أخذ وحدة القصيدة، اختلف عن قف نبكي، خلاص انتهى، لا يصلح. فهمتم؟ طيب، ولا يقوى التأسيسي ولا يقوى المتأثر أو الناتج على أن يغير صبغة القصيدة، لأن التأسيسي خادم للمعنى العمودي الأصلي، واضح؟ مش عمود، يعني عمود شعر، عمود المعنى، الموضوع المركزي، واضح، خادم له، ممهد له. ولأن التأثري واضح، خلاص هو تأثر أو ناتج عن هذا، فخلاص هو يأخذ حكمه، والتابع له حكم المتبوع، واضح، ولم يأتي به ابتداء، ليس قطفة نبكي أبدا، هو مثله في روحه، لكن لما تقرأه في القصيدة من حيث كونه عملا كاملا ليس كذلك، واضح. طيب، إذن لو اختل هذا القسم ستختل القصيدة كلها. سنجرب معا الآن هذه القصيدة، هذا التجربة. فماذا لو كان في هذه القصيدة حرف واحد، حرف حقيقي، حرف معنى حقيقي يفسد اختلال هذا القسم، رحمك الله، يفسد هذا القسم، يجعله يختل في معناه، بالتالي سيختل المعنى العمودي الذي تقوم، المعنى أو الموضوع المركزي الذي تقوم عليه القصيدة كلها، صح؟ نجرب الآن. أول ما يقول، انظروا الآن معكم البيت العاشر، يقول ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. نقرأ القسم من أوله. ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألا يحسن اللهو أمثالي، كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي. يا رب يوم قد لهوت وليلة، لو نزعنا هذا الحرف وقلنا يا رب يوم قد لهوت وليلة، ألا يحتمل هذا أن تنحرف أنت إلى أنه كقوله بعد هذا القسم كأني لم أركب جوادا للذات، صح؟ وكأنه حزن من كلمتها، خاصة أنك لا تتوقع أن يطيل في الرد كل هذا الطول، صح؟ هذا أولا. وثانيا أنت دون أن تشعر أنت مختزن بقفع نبكي، يا رب يوم قد لهوت وليلة، هذه روح قفع نبكي مباشرة. هذا كله سيجتمع عليك وتقرأها هكذا، يا رب يوم قد لهوت وليلة. صعب جدا أن تقول كذبت لقد أصبي على المرء عرسه وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي، يا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها. لا، يا رب هنا وبخاصة أنت أنك مختزن من سياق فنبكي، يا رب يوم، هذا فيما هو أقل منه وضوحا فعلت هذا، كأني لم أركب جوادا للذته، تبكي على الماضي، خاصة أنك صرت الآن مختزن من أسلوب يا رب أو ورب من قفا نبكي، صح؟ فتخيلوا نقرأ الآن على هذا الانحراف الذي يغلب على الظن أنه سيحدث، فقلنا يا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال. يجربوا معي الآن، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبل. لون تاني خالص، خلاص بقى لون تاني خالص، صح؟ حدث تحول في الدلالة نفسها، واضح؟ كأن على لباتها بقى يتغزل، كان يمجن عمدا صار يتغزل، صح؟ كان يتحدى صار سياقا آخر، انتهى انت خلاص. ولم اخذكم تقول رد على بسباسة انتهى في البيت الثاني فقط، هذا هو التاسع، صح؟ طيب، ولو انتهى الرد على بسباسة، تظن انك اذا اردت ان تتمثل القصيدة سيبدو لك نفس التمثل الاول؟ لا، هناك ترس او صامولة. نكمل. كأن على لباتها جمر مصطل اصاب غدا جزدا وكف باجذالي وهبت له ريح ومثلك بيضاء، انظر ومثلك بيضاء العوالي طفلته. بعد سياق الحزن كيف سنأخذه؟ هل ينفع، هل يصلح أن نرجع ونقول ومثلك بيضاء العوارض بعد أن دخل في سياق الحزن والبقاء على ماضيه؟ لا يصلح هنا، الكلام ما زال متصلا فيه لأنه قال ومثلك فعطف على الكلام الذي قبله، وهذا الكلام له اعتبار الذي سبق قوله ومثلك، يعني ومثلك بيضاء، يعني أنت تعملي معها كده وأنت عارف أن مثلك عملت فعلت معها وكذا وكذا، فكيف تعيريني بهذا الكلام؟ هذه الروح تصلح في ماذا؟ كأني لم أركب جواد للذة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بي و ويا رب رأيتم. ولذلك رواية أخرى أنا سعيد بها جدا، بلى رب يوم، صريحة صح؟ بلى رب يوم قد لهوت وليلته، وهنا بهذا الحرف بهذه الكلمة، سواء الحرف الحقيقي هذا حرف المعنى أو بهذا الحرف المجازي وحرف أو كما يقال فيه حرف كذلك الكلمة، يعني تسمى حرف، تنتبه كلمة الكلمة تسمى حرف في اللغة أيضا، هذا حرف من العربية يعني طرف يعني. نعم، بهذا الحرف أو بهذه الكلمة بلى رب يوم يعني يتحكم فيك السياق ويحكم ويقرر من الآن السياق والأداء الذي تؤدي به القصيدة. كيف ستؤدي القصيدة؟ بلغة التحدي أم بلغة ماذا؟ يعني مثلا أنا أستعمل بيتا ثالثا من قصيدة جميل بثينة اللامية التي أولها ألا فرح الواشون أن صرمت حبل بثينة. هذا البيت يأتي في القصيدة كيف؟ يأتي هكذا نعم، لكن أتكلم على السياق، يقول ماذا؟ يقول لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل وإنني لا أقسم مالي عن بثينة من مهلي، أحلما فقبل اليوم كان أوانه، أمخشى يعني من أهلها، يعني هل أتعقل؟ فقبل اليوم كان في خلص، قبل اليوم كان أوانه، انتهى خلاص زمانه الحلم والعقل، أمخشى هل أخشى من أهلها؟ فقبل اليوم أعدت بالقتل. أنا أستعمل هذا في حينما ينصحني بعض المقربين بأن هؤلاء قوم مؤذيون ويمكنهم أن يؤذوك أو يفعلوا معك أو كذا أو كذا، فكف عن الكلام عنهم أو عن الكلام في، أنا أتكلم عن أشخاص يعني أتكلم دائما عن أفكار، عن الكلام في مذهبهم وكذا، فأقول أحلما فقبل اليوم كان أوانه، يعني قبل أن يبلغوا هذا المبلغ من الاستعلان بهذا الفساد الذي هم عليه وكذا، أمخشى فقبل اليوم أعدت بالقتل، وأرد من هذا أنهم ما أخشاها منهم فعلوا مثله وأكثر، عرضوا في وقعوا في عرض كذا، شتموا كفروا انتهى، بعضهم يكفر فعلا، ليسوا جميعا لكن بعضهم بعض من يكفر من يضلل، يعني من يضلل من يعني من يضللني يكفره بعضهم، أو يعني يضلله من يكفرني إيه درجات يعني تمام. ف أين كنا؟ بلى نعم نعم، فالسياق الذي أقوله حلما قبل فقبل اليوم كان أو أمخشى، لكن أنا لا أقول هذا البيت على أنه قاله جميل. لو قلت على أنه قاله جميل سأجرد الأبيات من أولها، آتي بالبيتين في الأول وهذا البيت الثالث في القصيدة وأقول أحلما، لأنه في استعمالي حدث تحول في الدلالة. هذا ما سيحدث هنا لولا هذا الحرف، لولا و الذي عطف بها كلاما على كلام، ولولا بلا في الرواية الأخرى، ولذلك أنا أحب هذه الرواية جدا لأنها تشبه كذلك كذبت بلا رب يوم، صح؟ بلا يعني لا، رب يوم بل لا، بل لا، أنت تزعمون هذا بل لا، وتفسيره رب يوم بلا رب يوم قد لهوت. نعم، فيقول ماذا؟ نعم قد لهوت، بلا قد لهوت، يقول أو يا رب يوم قد لهوت، يقول ويا رب يوم. رأيتم ما الذي سيحدث في سياق القصيدة هنا؟ هذا الحرف خطير جدا جدا جدا. كان هيعكس المعنى يا شيخ، كان هيعكس المعنى، ولو انعكس هذا الفصل فسد كل ما تمثلناه في القصيدة. يعني نحن وأنا أتمثل معكم القصيدة، هذا الحرف كان له أثر في القصيدة كلها دون أن نشعر. هو ترس أو هو مسمار في قسم، هو أكبر قسم يسيطر على الصندوق من التروس، كان الصندوق كبير وفيه مجموعة من الصناديق، فيها مجموعة من الوحدات من التروس، وهذا ترس صغير في أكبر مجموعة تؤثر على كل مجموعات أو كل الوحدات الأخرى. لو انخلع فسد هذا هذه الوحدة الكبيرة من التروس، فسدت وأفسدت كل الصندوق. فهمتم؟ ولهذا أنا حفي جدا بهذا الحرف ويا رب، لأنه ساعدني، كما أنني حفي جدا بالحرف الأخير في البيت الثالث والخمسين، الثاني والخمسين، حينما قال فلو أنما أسعى، لم يقل لو أنما أسعى، فلو، لأن الفاء ترتب بها ما قبلها أو ما بعدها على ما قبلها. أول ما قال فلو، منذ سنوات لما قرأت هذه القصيدة الذي جعلني أفهم القصيدة هي هذه الفاء في الأخير، فلو أنما أسعى، لأن أول ما قال فلو أنما أسعى قلت هذه الأبيات الثلاثة مبنية على كل القصيدة، فينبغي أن أستنبط من القصيدة ما يجعلني أفهم أن ما بعد الفاء الأبيات الثلاثة تنبني عليها. فهو يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل، ولكنما أسعى لمجد مؤثل. إذن أنا أفهم من الكل الذي قلته أنت في الأول، أفهم أنك تريد مجدا لا تسعى لأدنى معيشة كذا وكذا، إذن لا يمكنني أن أقرر رواية السر بمعنى الجماع. كيف في النهاية يقول فلو أنما، يمكن اللهو؟ نعم، لأن اللهو يرقى إلى مستوى يدل على المعيشة العامة، لكن السر الذي هو الجماع لا يرقى. شخص كان عنده قوة جنسية ضعف جنسيا، ثم ماذا يعني؟ فهمتم؟ فأنت تريد استرجاع قوتك الجنسية لأجل المجد، يعني كي يعني الكلام هنا مخلع من بعضه، ولحظة الكلام مخلع من بعضه، واضح؟ لكن اللهو يرقى إلى اللهو عموما، حتى لو كان من ضمنه هذا الفراش، لكن تأتي اللهو عموما فيه دلالات يمكن أن تشير إلى ماذا؟ أو فيه دلالات على الملك، فكرة اللهو بعمومها فيه إشارات إلى الملك، لكن الجنس وحده ليس فيه إشارات إلى الملك. وهل من سافر يعني لا يستطيع أن يمارس الجنس؟ يستطيع أن يمارس الجنس، بالعكس قد يكون خلي البال أكثر، أو قد يستعين به في سفره أو كذا أو كذا، كطعام وشرب وكلهو أو كذا أو يعني أي شيء، لكن القضية أكبر من هذا. يعني هو يدافع عن نفسه في عدم ضعفه جنسيا ثم يقول فلو أنما أسعى لأدنى معيشته. ولهذا أنا معجب جدا بالدكتور عبد الله الطيب حينما قال، وهذه اللفظة من يعني أنا أترجم كلامه أنها من استعباطات الرواة من المستظرفين، يعني يا سلام شوف نحن بنفسر إيه، بما أن امرؤ القيس مشهور بكذا وكذا، انظروا هذا اللفظ يقول كذا، وهذا انظروا نحن يقول السر أمثالي كذبت، طيب حبيبي طيب كذبت لم يدل على شيء بعد هذا، ده بيثبت، ده جاء عند الفراش وقال لك وجهها بينور ومشي، يعني يضيء الفراشة وجهها، بعد ما وصل للفراش قال لك يضيء الفراشة وجهه، والله ما هو يضيء في أي مكان آخر، يعني ليه في الفراش يضيء وتنصرف وانصرف عن الفراش؟ لا يقصد هذا، يريد أن يبلغ بك إلى أنني كنت معها في الفراش وكان وجهها معي مضيئا حتى في هذه اللحظات التي أقرب اللحظات والتي كذا كذا، وليس أنه يعني حب روحي كذا، لا، حتى في هذه أنا ألاحظ فيه هذا الجمال وهذا الكذا وهكذا، وأخذ يصف عقدها في هذه اللحظة، لم يصف شيئا من جماع أو كذا، لو كان أبا نواس لغرق في السرير وقال أشياء كثيرة جدا. نعم، ولا حتى عمر بن أبي ربيعة يفعل هذا، واضح؟ هكذا ترى كيف تتمثل القصيدة، أنا تعمدت أن تكون هذه القصيدة ورشة عمل، ورشة عمل تعلمون منها كيف تدرس القصيدة، واضح؟ تقفون فيها بقى هذا تطبيق عملي تقومون به. طيب يقول: ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. ويا رب يوم، الواو هنا كما قلت تعطف كلاما على كلام، وقوله يا رب، يا هنا اختلفوا في تفسيرها، فبعضهم يقول إنها يا للنداء، يا التي تكون للنداء ويكون ما بعدها محذوفا يفهم من الكلام، والتقدير هنا يا بسباسة رب يوم قد لهوت وليلة، يا بسباسة رب يوم قد لهوت وليلة. هذا عند من يجيزون حذف المنادى. من النحاة من لا يجيز حذف المنادى فيقول هذه الياء هي لماذا؟ للتنبيه، يا هكذا، وهنا لن تقول يا بسباسة ولن تقدر شيئا ولن تقف وستقف بعدها، أما في المنادى لن تقف، لابد أن تأتي بالمنادى بعدها، يا بسباسة رب يوم هكذا، يا رب يوم، لكن أو ربما هكذا يا رب، كأنك إيه تنتظر أن تنظر إليك، يا يعني بسباسة رب يوم، لكن هنا ستسكت سكتة إذا قلت للتنبيه، تسكت سكتة كالتي في ألا، يا كألا يا، ثم تبدأ كلاما جديدا، رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال. ورب جمهور النحاة على أنها لابد أن ينعت مخفوضها، مخفوضها لابد أن ينعت، أو جمهور المتأخرين لابد أن ينعت مخفوضها، وجمهور النحاة لابد أن يكون لابد أن يكون لها جواب من الفعل، والفعل يكون ماضيا، وغالبا يكون هذا الفعل محذوفا في رب، يكون ماضيا محذوفا، يعني يا رب كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تسكت وتقدره، يعني غالبا يقدر إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه يقدر بشهدت أو وجدت أو رأيت، واضح؟ ولكن هنا وكما ذكره الحضرمي في شرحه احتمالا قال إما أن يكون قال إما أن يكون محذوفا الجواب، جواب رب يسمى بجواب رب لأن النفس تتعلق به كما تتعلق بالجواب، يسمى بجواب رب، وهو سماه كذلك في شرحه الحضرمي، فيقول إما أن يكون جوابها محذوفا وأن تكون كل هذه المذكورات بعد فمثلك أو بعد معذرة بعد يوم المخفوض الذي هو اليوم، كل هذه تكون يكون نعتا لليوم، وإما أن يكون محذوفا يقول في آخر شهدت بعد كل هذا، وإما أن يكون قوله تنورتها يا رب يوم قد لهوت وليلة كذا وكذا وكذا كذا، ثم يقول تنورتها من أذرعات، يعني تنورت فيه هذه الفتاة بأذرعات، فهو يقول ويا رب يوم قد لهوت، وقد لهوت هذه الصفة لماذا؟ لمخفوض رب، لأن مخفوض رب هو اليوم، واضح؟ ونعته قد لهوت، ويقدر فيه فيه، يعني قد لهوت فيه وليلة، ولا تجعل الحالة حالا مشتركة للاثنين، يعني قد لهوت وليلة، يعني كأنك قلت يا رب يوم وليلة قد لهوت يعني فيهما، لا، أنت تقدر هنا حالا مستقلة جديدة أو نعتا مستقلا جديدا، تقول يا رب يوم ويا رب يوم قد لهوت فيه وليلة قد لهوت فيها، يوم لهوت فيه، وتقدر محذوفا، لا تقدر نفسه أو لا تسحب عليه نفسه النعت، وليلة قد لهوت فيها، أنك تجعل النعت تابعا للمنعوت، فلو قلت وليلة وأضفت وأردت نفس الحكم فتقدر لها منعوتا محذوفا بعدها، وتقدير الكلام ويا رب يوم قد لهوت فيه وليلة قد لهوت فيها بماذا؟ بآنسة. الآنسة هي الفتاة التي تؤنس وتؤنس، كما قال عنترة: دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. ربما قال فيها هذا الشعر بعدما تزوجت أصلا، يعني منعت عنه وتزوجت وكذا، فهو أيضا يقول هي آنسة. نحن الآن أصبح عندنا الآنسة هي فقط ما قبل الزواج، لماذا آنسة؟ يعني هي تؤنس، يعني المرأة بعد الزواج لا تؤنس والله أو لا تؤنس، لكن هو يجعلها آنسة أيضا، وهي آنسة، يعني توصف الآنسة بصفة الأنس التي تكون فيها، إما لأنك تؤنسها إن تأنسها، وإما لأنها تؤنسك أو لكليهما. يقول بآنسة كأنها، هذه الآنسة كأنها خط تمثال، خط يعني نقش، والتمثال معروف، يقال تمثال وتمثال، وخط هنا يعني النقش، وهذا من باب تشبيه الشيء بمصدر صفته ليس بالصفة، من باب وصف الشيء أو تشبيهه بمصدر الصفة لا بالصفة نفسها، لأنه لما قال كأنها خط تمثال يعني نقش تمثال، أصل الكلام كأنها تمثال منقوش، لكن لما ظهرت فيها هذه الصفة جدا جعلها النقش نفسه. هل هي منقوشة في جسدها؟ جسمها منقوش، هي النقش. تعرف اللي يقول لك إيه؟ أنا وش ذلك أنت ذلك وش، أنا وجه ذلك أنت ذلك. فهمتم؟ المسرحية أنا وش ذلك أنت ذلك وش، واضح؟ طيب، فكذلك هي كتمثال منقوش، هي نقش تمثال. يريد ماذا هنا؟ يريد أن يبين تفصيل أنها شديدة التفصيل في جسدها، شديدة النقش، حتى كأنها نفس النقش، هي نقش. يعني هل أنت حينما تراها ترى النقش، لا ترى شيئا منقوشا، لا ترى جسما وقع عليه النقش، هي منقوشة. نحن الآن الشباب اللي بيعكسوا لك منحوتة، صح؟ هي نفس الكلام، نحتت يعني، واضح؟ فهو يقول كأنها يعني كلمة منحوتة هنا كأنها نحتت على ما تتخيله من النموذج الأمثل، يعني ليس فيه زوائد، ليس فيه نواقص هكذا، وليس أن كيف يشبه، يعني بعض يقول كيف يشبه المرأة بالتمثال، لا، هو شبهها بنقش التمثال. لماذا؟ لأن الرجل الذي يصنع التمثال يصنعه ليس من خياله، يصنعه على ما جمعه من الصورة الأمثل من الجمال، فربما يركب صورة لا تتحقق في الواقع إلا متفرقة، يعني الصورة من أول تكون نقشا من أوله إلى آخره صعب. ها؟ كان واحد صادقنا كتب بيتشاري جسدا ليس به غلطة، شيء غلطة؟ يعني مفيش غلطة في حكم الله سبحانه وتعالى في خلقة الله، لكن المقصود يعني الصورة الأمثل، يعني نعم هناك جسد يكون على الأمثل، جسد يكون الجسد الذي على الأمثل نادر قليل أن تكون منقوشة، ولهذا يشبه بالتماثيل التي تكون في محاريب كنائس اليمن وفي بيوتي في هذه القصيدة إن شاء الله، في التماثيل التي تكون في محاريب قصور اليمن، الأقيال، أقيال لفظة يمنية، يعني الأقيال والأقوال كذلك هم ملوك اليمن، واضح؟ هم يصنعون التماثيل في محاريب هذه القصور، يصنعون التماثيل فيها، واضح؟ ويصنعونها على المثال الأعلى، وهذا موروث أصلا من الأمم، ربما غالبا موروث من الأمم القديمة. تعرف مذهب الأفلاطوني مذهب الإغريقي أنهم لا يجيزون الفن إلا أن يكون في ذاته جميلا، لا يقولون إن الفن، طبعا هذا مذهب فنية مفهومة، لا يقولون إن الفن يعطي جمالا للشيء، يعني حينما ترسم رسمة فيها شخص فقير وكذا فتثير وكذا، هذا ليس جمال، هذا قبح، لأنك ترى الرجل الفقير في الشارع ولا تتأثر، إذا رأيته في صورة أضفيت جمالا على هذه الصورة بما فيها من رموز وإيحاءات وكذا وكذا، أثرت عواطفك فهذه جميلة. القدماء اليونان لا يجيزون أن تصور الجمال إلا أن يكون جمالا في ذاته، ولذلك تماثيلهم كلها رائعة الجمال سواء للذكور أو للإناث. وكل هل تظن أن كل اليونانيات بهذا الرسم؟ هم موجودين، اليونان ما راحتش، هم ما زال يونان زي ما هم، واضح؟ ومهما تغير هتغير يعني في الخلقة في الشكل في كذا، لا ما هم موجودين، لكن هذا مذهب قديم في الفن، لا يصور الشيء إلا أن يكون في نفسه جميلا، ولهذا يقولون دائما حب أفلاطوني وجمال أفلاطوني وكذا، ووصف ابن حلم بالأفلاطوني لأنه كان لا يرى الشعر شيئا إلا أن يكون في نفسه يحوي معاني جميلة، فيقولون وصفه حسن عباس بأنه مذهب أفلاطوني في هذا الاتجاه. فهمتم؟ فامرؤ القيس كان يرى هذه التماثيل في اليمن، لأنه يمني أصلا، وربما رأى في بعض الكنائس الأثرية القديمة وكذا، فدائما يشبه النساء بهذا النموذج الأعلى. يقول ويا رب يوم، يرد على بسباسة، ويا رب يوم كثيرا ما فعلت هذا، قد لهوت وليلة، قد لهوت فيه، ثم قد ذكر الليلة مستقلة وقدر بعدها، بعدما حذفه قدر ماذا؟ النعت مرة أخرى، قد لهوت وليلة، قد لهوت فيها أيضا، يعني يوم وليلة، قد لهوت بآنسة تؤنس، فجمع، انظر، أتى بالصفة الأخلاقية هنا، كأنها نقش تمثال، يعني أتى بها في صفة المرأة المنقوشة، هذه صفة جسدية هذه المرة. تخيل أنها ربما بعض النساء تكون منقوشة وجميلة وكذا، ولكن هي كذا. قيل الآنسة هي الغزالة إذا أنست فمدت عنقها فبدت محاسنها، فيه بعد هنا، لأنهم تكون برضو صفة جسدية، لا هو هذا فيه بعد، هذا فيه بعد، وعلى خلاف ما أنت شوف، أنت لابد أن ترى كلمة العرب كيف تدور، أو كلمة اللفظ العربية كيف تدور في أشعار العرب. حينما ترى كلمة الأنسة في أشعار الجاهلية الكثير تراها كلها تأتي في معنى الأنس، هناك تأنس إليها، يعني عنترة ما كان يهتم كثيرا بهذا الباب، كان يهتم أكثر بالصفات الأخلاقية. حينما يقول دار لآنسة، دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق، لن يوصف غض الطرف عند الغزالة وإنما صفة للمرأة. دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم. شوف كلها صفات لها أخلاقية وتمس مسا هكذا الصفات البدنية. وعنترة لا يبعد لا يغرق في هذا. نعم. يقول دار لآنسة، نعم، ويا رب يوم قد لهوت وليلة قد لهوت، يا بسباسة بآنسة بتؤنس، ثم هي كأنها خط تمثال، ثم يؤسس على ذلك صفة، نشرح بيتا آخر، يؤسس كذلك يؤسس على ذلك صفة جديدة. وانتبهوا انتبهوا، حينما يقول امرؤ القيس أو حينما يستطرد في البيان فهو يؤسس كل جزء على الجزء الذي قبله. الجدة هنا يعني الحداثة هنا في الأجزاء لا في أصل الصورة التي ستكتمل لتكون كلا. يعني حينما يقول هو بعد هذا البيت، يقول ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، أول ما يقول يضيء الفراش وجهها لضجيعها، لابد أن تنتبه أنت إلى شيء، أنه يصف هذا، يصف بهذا الآنسة التي جسدها كأنه نقش في ذاته. هذه معي يضيء الفراش وجهها، فسترى، لن ترى، لن تقرب الكاميرا من وجهها فقط هكذا، لابد أن تراها من بعيد، وهي منقوشة وهي ظريفة ولطيفة كأنها أنسة، ثم منقوشة ومع هذا فوجهها أبيض مستنير يضيء الفراش وجهها. قال يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل ذبال. قوله كمصباح زيت في قناديل ذبال، الذبال هنا جمع يقال الذبال والذبال على التخفيف وتثقيل، الذبال والذبال جمع ذبالة، جمع ذبالة وهي الفتيلة. السكري يقول قوله في قناديل ذبال كمصباح زيت في قناديل ذبال، قال قناديل ذبال هذا من باب القلب، والأصل ذبال قناديل، وأنا لا أدري لماذا فعل هذا، لماذا يقول هذا، قناديل ذبال هذا من باب إضافة الشيء إلى ما يختص به، يعني في قناديل الفتائل. ومع هذا لا أرى أصلا حتى فائدة من هذه الرواية، لأن القناديل عند العرب هي قناديل ذبال، فسيكون كأنه يتمم. ولكن رواية أخرى في قناديل آبال، والآبال جمع أبيل، قالوا هو ضارب الناقوس والراهب، فأصبحت قناديل ذبال كمصابيح رهبان. فهمتم؟ وهذه الصورة عنده كثيرا. نعم نعم، كمصابيح رهبان يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت. لا، هناك في بيت في هذا القصيد نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب القفال، وهناك ماذا قال كذلك في قفا نبكي، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب، منارة راهب يعني راهب متبتل. فهمتم؟ فهذا يرجح رواية آبال أولا لأنها مفيدة، ولأنه ذكرها في غيرها من شعره. فهمتم؟ وكلمة ذبال هنا لا تفيد شيئا بهذه الإضافة، فضلا عن أن أقول إنها مقلوبة، يعني ذبال قناديل، ما معنى هذا الكلام؟ لا معنى له. وعبد القادر البغدادي يقول في هذا البيت، يقول كأنها مصابيح رهبان، كأنها كمصباح، ماذا قال؟ يضيء كمصباح زيت في قناديل ذبال، قال فيه هنا بمعنى مع، هكذا قال عبد القادر البغدادي في شرحه في الخزان، يقول هذا المجلد الأول، يقول كمصباح زيت في قناديل ذبال يعني مع قناديل ذبال، وهذا أيضا لا معنى له أصلا، لأن الإضاءة لا تحتاج، يعني معنى كمصباح زيت مع قناديل ذبال، لماذا أصلا جعله مصباحا من الأول ثم هذا المصباح في قناديل ذبال أو في قناديل آبال، يعني بين قناديل وهي أيضا مصابيح، والمصابيح هي القناديل، ما المعنى هنا؟ والذي يظهر لي هنا، هذا مهم، هذا ليس موجود في الشروح، الذي يظهر لي هنا أن فيه هنا بمعنى من التبعيضية، من التبعيضية التي تذكر شيئا من نوع شيء معين، يعني كمصباح زيت من قناديل، وهذا يرجح الآبال أيضا، من قناديل أي كواحد من قناديل آبال، يعني من مصابيح الرهبان، كمصباح زيت من مصابيح الرهبان، يعني من بعض، يعني كمصباح زيت عند راهب، والرهبان عندهم يعني من نوع مصابيح الرهبان، هي مصباح زيت كواحد من مصابيح الرهبان. واضح؟ يقول: ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثال، يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل دباله. تلاحظون من فنية هذا البيت العالية والتي تؤدي وظيفة القصد ووظيفة الموضوع المركزي لهذه القصيدة، أنه لم يقل يضيء وجهها الفراش لضجيعها. لو قال يضيء وجهها الفراش لضجيعها سيكون الكلام متمركزا عليها هي ويصفها هي، وسيكون هنا الجو يشبه الجو الذي في قفا نبكي، سيكون مغرقا فيها، ولكنه عجل بالفراش لأنه يريد أن يورد الفراش إلى ذهنك. أنا لا يحسن الله وأمثالي كانت معي في الفراش، لكنها توقف عند هذا ولم يفحش ولم يذكر شيئا أكثر من الفراش، والحديث فيه الواد للفراش وللعاهر الحجر، هذا الفراش لا شيء فيه، فراش. واضح؟ نعم. يضيء الفراش، ثم لم يذكر، بالعكس، لا أقول كنا بالفراش عن ما يقع في الفراش، لم يقصد هذا أيضا، بدليل أنه شغل ذهنك بصورة أخرى. لو كان عن هذا لا جاء إلى هنا وسكت ليترك ذهنك يفكر فيما يكون في الفراش، ولكنه قال يضيء الفراش وجهها، فأشار إشارة إلى أنه معه في إلى أنها معه في الفراش، ثم حرف ذهنك فجأة إلى ماذا؟ إلى وجهها. يضيء الفراش وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل دبالي. فهذا من جودة هذا البيت، قال يضيء الفراش وجهها ثم قال لضجيعها، ليقول لك لم تفعل هذا استنارة يعني لي وبشاشة كذا، لا هي أصلا هكذا، هي هكذا، هذه طبيعتها. ومن ضجيعها؟ طبعا هو أنا، ولكن كما قال هناك ماذا؟ كذبت لقد أصبي على المرء عرسه، فهذه صفتها ولكنها كانت معي أنا. لضجيعها، والضجيع على معنى فعيل من المضاجعة، يعني أن يفضي معها في مكان واحد أو في فراش واحد، كما قال يقتلني والمشرفي مضاجع، يعني ينام معي، يعني هو مستلق معه بجوارها. نعم. وطبعا تستعمل المضاجعة هنا، المضاجعة لا تعني الجماع، لكن تستعمل الإشارة إلى الجماع بكثرة. يعني يقول كمصباح زيت في قناديل دبال. لماذا جاء في هذه القصيدة التي تمثلتموها وعرفتم ما فيها، لماذا جاء فيها بمصباح الزيت؟ أولا لماذا جاء بمصباح زيت وأطال في هذا الوصف؟ من أي يعني بمعنى تفسيرها من مصابيح آبالي. لماذا جاء بمصباح زيت كواحد من مصابيح الرهبان الآبال جمع أبيل؟ لماذا؟ أولا كما قلنا هناك في قفا نبكي، هو يريد هذا الضوء الهادئ، يريد هذا الضوء الخافت. طبيعة مصابيح الرهبان أن ضوءها لا يكون له الظلام يحيط بها وتكون كالنجوم، وشبهها بالنجوم فعلا، لا تكون ذات شعاع يبهر العين، ولكنه ضوء أحمر يضرب يشبه ضوء غروب الشمس. واضح؟ ضوء أحمر فيه كما نقول نحن برتقالي، وهم يقولون فيه حمرة، يعني برتقالي هم لا يعرف برتقالي، برتقالي جاي برتغال، برتغالي. واضح؟ يشبه نعناع، حتى بيسموه في الإعلان بتاع المشروبات فانتا وتقول لك لون غروب الشمس، هكذا مكتوب عليه لون غروب الشمس، صح؟ هذا هو اللون، هذه الحمرة التي يعني بين الحمرة وبين الصفرة. واضح؟ ولا يكون لها شعاع، فتكون مريحة للنفس وتضيء ضوءا هادئا، فهكذا أراد. وجعلها مصباحا واحدا، وجعلها هناك مصابيح. هناك في القفا نبكي قال منارة ممسى راهب، والمنارة تحوي مصابيح. لماذا؟ لأنه هناك في قفا نبكي قال تضيء الظلام بالعشاء، لأنه التقاها خارج المكان، أخرجها من بيتها إلى الصحراء بالليل، خرجت بها تمشي، والكلام كان بالليل. واضح؟ إذا ما الثريا في السماء تعرض أثناء الوشاح المفصلي، واضح؟ خرج بها في الليل، فهي تضيء الظلام كأنها منارة الممسى، منارة هذا الراهب، منارة ممسى راهب متبتلي، لأنها فيها مصابيح عديدة. أما هنا فهي معه في الفراش، لا يحتاج مصابيح، لا يحتاج أن تضيء الظلام، يكون فضيحة، يحتاج مصباحا واحدا فقط يضيء الوجه. واضح؟ يضيء الفراش، انظر، يضيء الفراش فقط لا الظلام، فمصباح واحد. وهذا مما يدلك على براعة مراعاة المقام فيما يأتي به، بعض الناس يقول لك أنا حببت سيظن أن قوله حبيبتي كانت معي في الفراش كالقمر يظن أنه على شيء. قمر مين أنت؟ عامت نفسك وعامتنا وخلاص. قمر في الفراش لم تأتي بشيء، إنما جعلت مصباح راهب واحد، مصباح زيتي يضيء إضاءة خفيفة معك في الفراش. هذا هو الجمال، هذا هو هذه الرقة، هذا هو الحلم. صح، يوم الحلم تلاقي لمضة كده إيه في السماء كده، قنديل كده، هو هذا هو الحلم. يضيء الفراش وجهها، انظر، يضيء وجهها لضجيعها، يضيء الفراش لضجيعها، يعني يضيء لضجيعها الفراش فقط لا العشاء. فقال منارة ممسى فضيحة، إعلان بقى يفطى، واضح؟ لا، يضيء الفراش وجهها. فلذلك قالت كمصباح زيت من قناديل ذبان. وهذا يفسد رواية أو يفسد تفسير عبد القادر البغدادي في مصابيح رهبان. أولا جعلته واحدا، ما تقول زي هناك مصابيح رهبان وخلاص. لماذا مصباح، مصباح زيت في بمعنى مع، قال في مصابيح رهبان، عبد القادر قال بمعنى مع، يعني مع مصابيح. ما الفائدة أصلا؟ تذكرون كلامنا في 30 شهرا في ثلاثة أحوال، بمعنى مع ثلاثة أحوال، وكان هناك إشكال أصلا كذلك في من التبعيضية، لكن هنا من تبعيضية فيما أرى. نعم، كم ماذا؟ قناديل، هو جامع قناديل، نعم، قنديل، نعم، في قناديل ذبالي. ما هو القرين؟ نحن حامل على الواحد، ما هو القرين؟ ليست قرين، لا، هو القرين ابن عينها. وقال كمصباح زيت من قناديلي، يعني كمصباح من مصباح. أنا اشتريته بالأمس مصباحا من المصابيح الموفرة، من يعني اشتريته مصباحا واحدا من المصابيح الموفرة، من المصابيح الجيدة، من المصابيح الغالية، من المصابيح اسمها ايه الجديدة دي، اسمها ايه؟ ليد، جميلة جدا، جبت واحدة قد كده 250 جنيه، جميل، نورت ال خلص. لا انا بتكلم ان هو ما ينفعش ان هو مصباح زي كده، اشاره ان يعني نور المصباح او هيئه، يعني يعني المصباح ده صفه او شكل غير القناديل، فربما يعني هو بارز وسط القناديل. وليه كل ده؟ انا بسال ليه كل ده، لماذا كل ده؟ كمصباح زيت في قناديل ذبالي، يعني هذا معناه ان هناك فتيات اخرى منوره زي القناديل، ودي اللي في النص، هو في فراش، فراش خلاص. هو بعيد، نعم، ان الفي على المام الاصلي ابلغ بدل من الميم. يعني لماذا اخوكم يقول كذا؟ اخوكم نحوي ليس متذوقا، اخوكم اعجمي نحوي. لماذا ابلغ هنا مولانا؟ تعال سيبويتي. لماذا ابلغ هنا؟ يقول في ابلغ من مين؟ لماذا مولانا؟ يعني في بمعنى مع على مثل عبد القادر، يعني لا لا، في اصليه هذا المعنى، في كمصباح زيت في ظرفيه في قناديل ذبالي. لماذا؟ ما الذي استفدته ان وجهها كمصباح في مصابيح؟ انا اشعر ان الفي ولو قلنا على الظرفيه المعنى الاصلي، يعني نعم الظرفيه، نعم، يكون انور. لأن نعم، لكان سيقول مصابيح ويجعل الجميع مصابيح متوهجة كما قال منارة ممسى. لماذا خص؟ قال وجهها يشبه ك، يعني يشبه مصباحا في مصابيح. هذا استشكال أختك في هذا الكلام. هذا الكلام لا يليق بهذا المقام، لأنه يصف واحدة يخلو بها. قال يضيء الفراش وجهها لضجيعها، يعني يضيء وجهها الفراش لضجيعها. لماذا مصباح في مصابيح؟ هي مش مصباح، هي كهيئة المصباح ده. هو قال وجهها، قال وجهها يعني وجهها يشبه بمصباح في مصابيح. انا شايفاه ان هو في معناها زي ما هو كده، مناخيرها بقى طالعه منوره لوحدها. انا بحاول اتخيل انت بتقولي، مش بسخر ولا بتهكم خالص. شفت السكتات في الكلام بتأدي معانا ازاي؟ مش بسخر ولا بتهكم خالص. في استدراك بس ان هو استنى، لا استنى، انا بهزر معاه. قولي يعني ازاي وجهها مصباح في مصابيح؟ حضرتك مش مقتنع خالص. لا انا عايز اقتنع، انا عايز اقتنع. هي هو ذكر اولا في السياق ان وجهها يضيء له الفراش، والكلام كله في الوجه، لن يخرج عن الوجه. فكيف وجهها يشبه مصباح في مصابيح؟ انا نعم. ايوه صح، مصباح منور وحواليه مصابيح منوره، فالمصباح ده هيبقى منور اكثر او اكثر رحمه، ولكن السياق لم يدل على هذا اصلا. هو هيبقى الجو حواليه منور اكثر، لكن البحر مش هيبقى منور اكثر، ده هيبقى اقل. هيئته بقى هتبقى كانها يعني، بس هيبقى نورها اقل. يعني هي قصدها، هي قصدها كمصباح يبلغ ان ينير حتى لو كان بين مصابيح في الحال، ولكن هذا سيخرج بنا عن الصورة الحاضرة أن وجهها كمصباح، لأن في مصابيح رهبان نعت للمصباح، وتكلف أن يكون هذا في وقت آخر أو في زمان آخر أو في صورة منفصلة عن وجهها، هذا فيه نوع بعد، يعني فيه زمان آخر، فيه بعد آخر، لكن هو يشبه وجهها بأنه مصابيح، بأنه كمصباح زيت من قناديل آبالي، من قناديل رهبان. خلاص، لو قال وجهها يشبه مصباح زيت في وسط مصابيح، أنا أول شيء يأتي إلى ذهني أن حتى هذه المصابيح حاضرة في وجهها، إلا أن أتكلف محذوفات كثيرة جدا هنا، وهو غيرها أولى أقرب. فهمتم؟ وبعدين هو إما يخلي المصباح الثالث أخضر على النور المصباح ده بالضبط، هو في الآخر يبدو إضاءة كاملة في المكان. وبعدين المصابيح الرهبان شبيهة ببعض جدا، يعني نحن نحتاج الآن قرينة أخرى من معرفتنا بالتاريخ أو كذا إلى أن هناك مصباح معين للراهب يكون مختلفا ويكون كذا وينير وسطها. لو كان كذلك ربما كان له اسم أصلا مختلف، لكن مصابيح الرهبان هي كلها عبارة عن ماذا؟ إناء فخاري، على كما رأيتم إناء فخاري على شكل البراد، هي شكل أصبح من شكل المصباح اللي هو ليه ودان بيتشال منها وليه بزبوز، هذا أصلها واضح، لكن هي في الأصل أو هذا شكلها الذي انحرفت إليه، لكن أصلها إناء كالطبق مسنن من جانب كورقة الشجر ومستدير من هذا الجانب، وربما تصنع له كما يقال أذنيان أو حلقة يحمل منها، ومن الفخار توضع الفتائل فيه هكذا، يعني يأتي بالفتيلة ويديرها في داخله ويخرج طرفه من هذا السن أو هذا الجانب المحدد، وكلما بلي يعني أطال له من الزيت، ويضع الزيت يصب يهين الزيت فيه كما قال في المعلق. واضح؟ لا يوجد ميزة، هي فتلة واحدة، هي فتيلة واحدة مشتعلة، هي ذبالة واحدة مشتعلة. ما المفيد؟ مع إضافة إلى التكلف أو إلى الإبعاد بالذهن. واضح؟ فهو مصباح زيت من قناديل ذبالي وليس مع قناديل. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمتم مساء. طيب، أنا كنت أريد أن أقول أو كنت أريد أن أخبركم بشروح هذه القصيدة في المرة الماضية، وقلت سأخبركم بها ونسيته. الشروح التام على هذه القصيدة أول شرح، شرح السكري، شرح السكري، شرحها في ضمن شرحه على ديوان امرئ القيس، شرح السكري. الشرح الثاني شرح أبي جعفر النحاس على ديوان امرئ القيس كذلك، شرح أبي جعفر النحاس على ديوان امرئ القيس، وهو أيضا موجود مصورة بصيغة PDF. نعم، شرح السكري وشرح أبي جعفر.